مضغوط غير متاح. Telegram Mozilla Firefox. Telegram Mozilla Firefox. العشرة صباح. زر play audio. Pause audio. Notification chevron. زر. Use solve piece. 7% Vodafone D13D internet access. View available networks. Free PC. Free PC audio recorder. Telegram Mozilla Fire. Telegram Mozilla. العشرة صباحا. زر. Pause audio. Play audio. Pause audio. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على النبي الأكرم المرسل إلى خير الأمم ومن سار على نهجه وسلم. حياكم الله حبيباتي وبارك الله فيكن جميعا. حياكم الله للإسلام تروضون رياضه وتذودون عن حياضه، تشدون ذرائعه وتقيمون شرائعه، ترفعون رأسه وتعلون صرحه، وتحسنون فهمه وعرضه وشرحه، وتعمرون مغناه وتطبقون معناه، وللأمة تصونون عرضها وتستردون قرضها، وتصلون أسبابها وتفتحون أبوابها. فحياكم الله جميعا، وأسأل الله باسمه الأعظم أن يعلمني وإياكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من القرآن نورا وضياء ورحمة وهدى. اللهم نسألك أن تذكرنا من القرآن ما نسينا، وأن تعلمنا منه ما جهلنا، وأن ترزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم معنا ولا فينا ولا بيننا شقية ولا محرومة. اللهم استجب يا مرحبا. حياكم الله حبيباتي يا أهل القرآن. إن شاء الله اليوم كما قلنا سيكون التطبيق العملي بأمر الله على الطريق الأقصر لتلاوة أيسر، لنطبق على بعض الآيات أو الآية التي جمعت أغلب أحكام التجويد حتى تعرفي كيف تأخذين هذه القاعدة وتطبقيها على القرآن كله بإعمال قاعدة واللفظ في نظيره كمثله، يعني كلما قابلني ذات الحكم تماما طبقت عليه ذات الآلية وذات الطريقة للنطق بذات الهيئة. طالما أنه ظهر بذات الهيئة فإنه يأخذ ذات الحكم وذات طريقة الأداء أيضا. في البداية حبيباتي فقط أريد أن أجيب على التساؤل، ما الفارق بين حلقة فنيات التلاوة وشعاع الإتقان؟ فنيات التلاوة هي حلقة تتكلم عن دقائق الإتقان للقراءة عموما والمشاكل التي قد تواجه القارئ بشكل عام. يعني مثلا تكلمنا عن تكلف بشكل عام، كيف، ما هي صور التكلف وكيف نتخلص منه، عمل الخيشوم في غير موضعه، آلية الإخفاء بشكل عام، كيف نحفظ القرآن، كيف نقرأ القرآن بشكل عام بطريقة أيسر، كيف نصل للإتقان. هذه كلها محاضرات عامة تتحدث عن دقائق الإتقان لنكون من التارين لكتاب الله حق التلاوة. طيب ماذا عن الحلقة الأخرى شعاع الإتقان لحرف القرآن؟ هذه حبيباتي سنتوقف بشكل خاص وليست كفنيات التلاوة عامة، وإنما بشكل خاص حرفا حرفا من حروف القرآن، ونأخذ كل ونتوقف على كل ما يشتمله هذا الحرف الذي هو الوحدة البنائية الأصغر في القرآن العظيم. فلذلك يوجد فارق كبير بينهما. إن شاء الله سنأخذ، يعني سترون النموذج الواقعي والأكثر وضوحا لكم يوم الأحد القادم في شعاع الإتقان. ستكون الحلقة الأولى التطبيقية على الحرف الأول، بنأخذ حرف الباء بأمر واحد أحد، وسترون النموذج الذي سنطبقه على باقي الحروف كلها بأمر واحد أحد. لكن هذه يعني هذا الإيضاح كان إجابة على التساؤلات لمن تسأل ما الفارق بين الحلقتين. إن شاء الله يكون واضح لكم الأمر. الآن حتى لا أطيل عليكم ولا أخذ من وقتكم أخواتي الحبيبات، نبدأ على بركة الله إن شاء الله. سنطبق على بعض آيات الذكر الحكيم كيف نتقن تلاوة القرآن، حتى ولو كنا مبتدئون تماما وما عندنا أي خلفية عن التجويد أبدا، لكنني أرغب بأن أتلو كتاب الله على الوجه الأكمل الذي يرضاه عني وكما يريد جل شأنه. فهذا الذي إن شاء الله سنطبق عليه ونبدأ على بركة الله. تفضل حبيبتي، نأخذ الأخت الأولى ونبدأ بالآية الخامسة من سورة الحج، وبعدها إن شاء الله كفانا الوقت كل أخت تأخذ آية وكلمة عفوا واحدة، ثم الأخت الثانية تحاول أن تقرأ ما قرأته الأخت الأولى بالتركيز معها جيدا قراءة سليمة، ثم تطبق ذات الطريقة على الكلمة التالية، وتأخذ الثالثة الكلمتان وتطبق على الثالثة، وهكذا حتى إن شاء الله ترون كيف أن الأمر أيسر مما تتخيلون. وهذا مصداق لقول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إن شاء الله حبيباتي ستدركون ذلك عيانا بيانا هذه الحلقة. أسأل الله أن يجعلني وإياكن من أهل البشرى الذين قال فيهم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يلا تفضلنا على بركة الله حبيباتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معلمتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حبيبتي آمنة. أحبك الله الذي أحبتنا فيه معلمتي. الله يسعدك، اللهم آمين وإياكنا جميعا. إن شاء الله حبيبتي ستأخذين كلمة يا أيها، سنأخذها حرفا حرفا. انظري للحرف جيدا، صوته من أين يخرج، وأيضا تنظري لحركته أو الرمز الذي رسم فوقه أو تحته وعلاقته بالحرف التالي. تفضل بالطريقة التي عملنا بها الأسبوع الماضي في نهاية الحلقة. إن شاء الله يعني اقرأ، ولا بدي أقول إنه مثلا ياء. نعم، أولا بنبدأ بالياء. الياء الآن أمامك حبيبة الغالية، ما المفترض الآن أمامك ياء وفوقها فتحة، ما المفترض على قارئ القرآن إذا ما قابله حرف وفوقه فتحة كيف يتعامل معه؟ ثم أيضا الياء هل هو مرقق أم مفخم؟ أنت بتأخذين من زاوية التفخيم والترقيق، والحركة كيف أنك لا تميليها، تقرأيها بالفتح ولا تقللي ولا تميلي ولا تفخمي ولا تنقصي من زمن الحركة ولا تزيدي عليها. تفضلي. يا مفتوحة تخرج من وسط اللسان، اللهم صل على محمد. مفتوحة معناها يجب أن نفتح اللسان فتح أفقي. يجب أن نفتح اللسان، كيف نفتح اللسان؟ نفتح الفم. أيوة، نباعد ما بين الفكين بشكل عمودي. وكيف يكون وضع اللسان عند النطق بالياء؟ يكون في وضع الراحة. أيوة، بارك الله فيك. نعم، نحاول أن لا نأتي بتقليل ولا تفخيم فيها فهي مرققة. نعم، شاء الله. تفضلي اقرأيها لوحدها مفردة. يا. أيوة، لوحدها يا. الآن لما نأتي لنأخذ الألف الخنجرية وهي العلامة التي رسمت بعد الألف، فهذه للأخوات المبتدئات، هذه الألف الصغيرة تعامل كما تعامل الألف الكبيرة تماما. ثم ماذا رسم فوقها غاليتي آمنة؟ فوق الألف الخنجرية علامة المد في المصحف بالرسم العثماني. أيوة، معناها أول ما أجد هذه العلامة وأنا أقرأ القرآن كله عموما، طالما وجدت فوق الحرف هذه العلامة، علامة الغيمة أو الموجة أو علامة المدة، فماذا على القارئ أن يعمل؟ يمد الحرف مقداره، وهنا عندنا مد. ما معنى يمد؟ يطيل الصوت. أحسنتي، يطيل صوت الحرف الذي قبله. الآن الألف ستطيل صوت الياء، لو قرأنا الياء لوحدها ستكون ياء حركة واحدة، لكن بما أنه أتى بعدها علامة المد فينبغي إطالة صوت المد. طيب السؤال الآن، أنا أعطيتكم في القواعد بشكل عام أنه إذا وجدنا ألفا وقبلها فتح بدون علامة المد فإنها تأخذ حركتين. أما إن وجدنا عليها علامة المد فإننا ننظر للحرف التالي، فإن وجدنا شدة أو سكونا فإننا نعطيه 6 حركات. طيب ماذا لو وجدنا شيئا غير ذلك، كهمزة مثلا، هي الهمزة ليس إلا، كيف نتعامل معها غاليتي آمنة؟ كم نعطيها مقدار المد؟ نعطيها إذا كانت في كلمتين مقدار مد منفصل، مقدار المد المنفصل هو 4 5 4 5، لكن إذا كنت مبتدئة تعطيها 4 حركات، خلاص ثبتي مقدار الـ4 حركات. ثم عندنا أريد أن ألفت النظر لنقطة بالنسبة للفوقيات في مقادير المدود، اللي هو لما نقول 4 5 اللي هو التوسط وفويق التوسط، فنحن في الغالب لا يؤخذ بالفويق هذا، وإنما يورد من باب التوسيع على القارئ بحيث يكون أمامه حيز، فلو أطال قليلا بدرجة واحدة لا بأس بذلك، هو متاح له. لكن نحن في الحقيقة حتى تكون التلاوة متقنة، نحن لا نأخذ بالفوقيات إلا من باب التوسعة على القارئ. فأنت بتأخذي 4 حركات، كيف بتقدريها غاليتي آمنة؟ كيف تقدرين هذه الـ4 حركات؟ بفتح الأصبع وضمه 4 مرات. ممتاز، هذا قد يكون مثالا جيدا، ليس 4 مرات، مرتين. أنت بتبسطي هذه حركة، تقبضيه حركة أخرى، تبسطي الحركة الثالثة وتقبضيه الرابعة. هذا للمبتدئات ولأمهات الغاليات، هذه 4 حركات. يا هكذا أخذ 4 حركات. طيب ماذا لو كنت أنا متقنة ولا أريد أن أبدأ وأعد على إصبعي، كيف تقدريها المقدار الطبيعي حتى أذنك تستسيغ هذا المقدار وبعد ذلك لا تطيله زيادة على اللزوم أو تنقصه؟ بمقدار نطق 4 حروف متحركة. يعني الآن قلنا يا، هذه حركة، يا يي يو يا، هذه 4 ياءات متحركة، فالمقدار الذي أخذته هذه الـ4 حروف فإنه نعطيها لهذا. وفي يوجد مقياس آخر وهي كلمة نوحي أو موسى أو عيسى، حركتين، ما الطبيعي وما الطبيعي. إذن هكذا قيس هذه 3 مقاييس للـ4 حركات. الآن طبقي لحبيبتي، أطيلي صوت الياء 4 حركات. بارك الله فيك. يا أحسنتي، لكن لا أريدك تخرج الصوت غاليتي آمنة من الفم فقط، هنا الآن أريدك تخرج تعمل الجوف كاملا من جميع الجوف، يا، بحيث الآن لو وضعت إصبعيك طوقتي على العنق تشعري أنه بالداخل يوجد كذا مثل ذبذبات أو يوجد اهتزاز في الداخل. يا تفضلي، لا تخرجي هواء فقط. يا أيوة بارك الله فيك. طيب بعد ذلك، بعد هذه الألف ماذا وجد أمامك؟ عندنا همزة وهي أحسنتي. نعم. لازم يجب أن ننتبه إلى أنها تكون شديدة، لا يجب أن تأتي برخاوة، نأتي برخاوة بها، يجب أن تكون شديدة وهي مفتوحة. تأتي الهمزة من أقصى الحلق. أيوة بارك الله فيك، يعني بتعامليها مثل ماذا؟ مثل الياء تماما، إلا أنه الصفات بتختلف، لكن كلاهما مفتوح، فمخرجي الحركة في الياء والألف هو ذاته، فأرفع وأباعد ما بين الفكين بشكل عمودي ولساني في وضع الراحة. اقرأي هذه حبيبتي تفضلي. يا هيك بدي أقف عليها هيك بدي أقرأها. اقرأها مفتوحة مع اقرأها لك. يا نعم. يا لا ليس بل صوتها مجهور، الهمزة هي ذاتها ما يخرج فيها هواء، فلا تضعف الاعتماد على المخرج، وكذلك الفتحة، في الفتحة أيضا أخرجي صوتها مجهورا. يا تفضلي. أحسنتي بارك الله فيك، وحاولي أن تطلقي أصوات الحروف إلى الخارج بحيث لا يؤتى بشيء من الغنة فيها. طيب بعد ذلك ما الحرف التالي بعد الهمز؟ ياء مشددة مضمومة. أيوة بارك الله فيك، يعني عبارة عن كم ياء؟ عن ياءين. أيوة بارك الله فيك، ممتاز جدا. الآن أنت مطالبة حتى تقرأي بالياء المشددة، هل تستطيعين قراءتها مفردة لوحدها تبدأين بها؟ هل بالإمكان أن نبدأ بالياء المشددة فقط لا هكذا بدون أن يأتي قبلها؟ لا لا لا يمكن. إذن بتأخذي معها ماذا؟ حرف الهمزة قبل المفتوحة. أيوة يلا، أي خذي الأول من المضاعف. أي لا ليس أي، لا تخرجيها من الخيشوم، لا تخرجي الصوت من الأنف، أي أخرجيه من الفم. هنا حبيباتي أريد أن ألفت نظركم لنقطة، أن الآن المجرى الطبيعي للنطق والكلام الذي خلقه الله لنا هو الفم، يعني المفترض آخر عهد الحرف بجهاز النطق الشفتين، إلا إذا كان غنا فهنا بنستعمل الخيشوم. لكن في العموم الخيشوم في الميم والنون ولا ثالث، يعني عندنا 27 حرفا لا ينبغي أن يعمل الخيشوم فيها، فينبغي أن تكون أصوات الحروف كلها بندفعها باتجاه الفم حتى لا يؤتى بشيء من الغنة فيها. هنا لما تقولي أي أي، سامعين الصوت أي أي، في غنة من الأنف، لا أنا أريدها من الفم، فسدي الأنف قولي أي أي. وهذا التدريب أخذناه في درس وحلقة منفردة، تدريب أن تسد الخيشوم بحيث تنقي الصوت تماما. فالآن جربيها معك غاليتي آمنة، سد الخيشوم وقولي أي أي، أخرجيه من الفم. تفضلي. أي أي أيوة لا زال فيه شيء من الغنة. أي أي أي أي أيوة، لا زال أنت إن شاء الله بتتدربي عليه، لأنه فيه شيء من الغنة ولو أن نطقك بطريقة سليمة الآن للحرف. شوفوا حبيباتي، الأخطاء الشائعة في هذه الياء أن يشدها البعض لأنه يرى فوقها علامة الشدة، فيقول يا أج أج فيشدها هكذا، وهذا خطأ. هذا في القرآن الكريم، لأن النداءات بتقابلكم كثيرا، يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الرسول، فتتكرر معك كثيرا يا أيها، بتتعاملي مثل النطق الذي نعمله الآن، بتقرأ يا بالفتح هكذا وبصوت مجهور، ثم أي، وتنزل على الياء بهذا الصوت، لا نقول أي أي بهذا الضعف، أي ولا أي أي بغنة من الخيشوم، ولا أي أي بشدتين على الياء، كلها أخطاء فننتبه لها. فالآن ارجعي اقرأيها مرة أخرى مع ما قبلها غاليتي آمنة، يا أي. تفضلي. يا أي الله يرضى عليك. الآن حاولوا أنتم من خلف المكبرات الصوت حبيباتي عندكم في البيت أن تحاكوا النطق الذي تقرأ به الأخت التي تتدرب حتى تنتفع إن شاء الله. جميل، الآن قرأنا الياء الأولى من المضاعف، خلينا ننتقل للياء الثانية. ما حركة الياء الثانية؟ الضمة أحسنتي بارك الله فيك، هنا الياء مضمومة باعتبار أن المشدد مضموم، إذا ثانيه مضموم. طيب كيف أتم أو أتعامل مع أي حرف مضموم يقابلني أثناء تلاوة القرآن؟ ماذا أفعل؟ يجب ضم الشفتين أيوة ضم تضميها كذا فقط؟ طيب الذي يقول يا أيها يو، هذا ضم الشفتين، لكن هل هذا النطق السليم؟ كيف أتعامل مع المضموم بحيث يتم الضم ولكن دون مبالغة أو تكلف؟ موسى محمد مخرج الواو بدنا نعامل مخرج الواو مع مو مخرج الواو، وإنما هنا عندنا في أي حرف متحرك، هذه أيضا حبيبات اكتبوها عندكم دونوها ملاحظة حتى تتقني التلاوة إن شاء الله، كلما قابلك حرفا متحرك أثناء التلاوة فأنت ستنظري عليه على أن فيه مخرجان، مخرج للحرف ذاته ومخرج لحركته. فالآن يو عندنا مخرج الياء ومخرج الضمة التي هي حركة الياء، فلا ينبغي أن تعتني مثلا بمخرج الياء وتتركي وتتجاهلي مخرج الحركة، لابد أن تعملي مخرج الحركة مثل مخرج الياء تماما بحيث يخرج لك الصوت واضح. أي يو يو، الياء نطق سليما وكذا ضمه، قرئ محكما متما. لكن وأنا أضم الشفتين علي أن لا أكز كزا شديدا، أقول يا أيها يو يو، هذا الصوت خاطئ، الكز الشديد. وأيضا لا أقول يا أيها يو، هذا خطأ وهذا أيضا خطأ. طيب ماذا أفعل؟ هو شيء وسط، سأضم الشفتين إلى الأمام ضماً كاملاً لكن دون كز شديد ودون مجافة، فأقول يا أيو أيو يو، لاحظوا يو يو، ضممت إلى الشفتين إلى الأمام ضماً كاملاً لكن دون مبالغة. يلا حبيبتي تفضلي. معلمتي بس سؤال صغير، عندنا مخرج الحركة صح؟ الواو الضمة مخرج الواو المتحركة أو الساكنة؟ أيوة، الواو المتحركة اللي هي الواو المتحركة والواو اللينة بتضم الآن الشفتان، لكن نريد أن نلفت النظر لنقطة. شوفوا هيئة الضم في الشفتين، في الضمة غير الواو اللينة غير الواو المادية، تشعري أنه وضعيتها قد يكون باستدارة كاملة في الضم، باستدارة أقل في الواو المادية وأقل في الواو اللينة، فلا بد أن تنتبه لهذه النقطة. والأمر الثاني أن الواو المادية بيعمل الجوف مع ضم الشفتين، فتقولي أو، فالجوف يعمل وكذا الشفتين يعملان. أما في الحركة فلا، ما بتعمل الجوف، بتعمل مخرج الحركة وفقط اللي هو أن تضم الشفتان. تفضل. يا أيو، لا تشد على الياء، انتبهي لا تكرري الأخطاء اللي نبهنا عليها، خليك مركز على الحرف الحالي وما قبله. يا أيو أي أي، كأنها إسفنجة لينة فما بتحتاج كلفة أثناء النطق بها. يا أيو أيو يا أيو. أيوة، أربع حركات حبيبتي. يا أيو أيوة. ثم هنا لا تقولي يو، لا تطيل الياء بما أنها غير ممدودة، فتعطيها حركة واحدة. يا أيو يو، حركة واحدة. يا أيو. لا تشد على الياء يا أم، لا تقولي أيو أيو أي أي، هكذا الصوت الياء اللينة. يا أيو. أحسنتي، بارك الله فيك، هذا جيد. الآن ينقصك الهاء الممدودة بالألف، الآن بنأخذها كمقطع كامل باعتبار أن المد مع الممدود وأن الحرف حرف المد لا يقرأ لوحده، لابد أن يؤخذ قبله الحرف الممدود، فخذي الهاء مع الألف. تفضلي. الهاء مخرجها أقصى الحلق من مخرج الهمزة، وهي أيضا مفتوحة بعدها أيوة، بارك الله فيك. لكن هل هنا تمد غاليتي آمنة؟ كم مقدار المد أولا؟ بما أنه يوجد ألف ساكنة اللي هو حرف المد وقبله مفتوح، إذن المد وشرطه متوفران، لكن كم مقدار المد للطالبة المبتدئة التي تريد الآن أن تتقن؟ كم تعطي كم حركة؟ إذا كنا سنتوقف على يا أيها فهي مد طبيعي مقدار حركتها. أحسنتي، بارك الله فيك. ولاحظوا هي قالت ماذا؟ إذا سنتوقف، لأنه الآن لما نوصلها بيأتي حكم آخر الآن سأنبهكم عليه، لكن الله يبارك فيك، أحسنتي. يا أيها، حركتين. لماذا؟ هنا لا توجد علامة المدة ومع ذلك مددنا حركتين، لأنه وجد حرف من حروف المد الثلاث، الألف أو الواو أو الياء، والحرف الذي قبله تحقق فيه الشرط، فالألف قبلها مفتوح والواو قبلها مضموم والياء قبلها مكسور، فأعطيها حركتين فقط. ولماذا سمي بالمد الطبيعي؟ لأن الإنسان الطبيعي يميزه بأنه لا تكلف فيه ولا زيادة، وإنما هو القارئ يقرأه على طبيعته، ها ما قال ها وأقال شيء زائد عن الحاجة فيقال أنه هذا مدا فرعيا، ولا أيضا نقول يا أيها ونسقط الألف، لا، يا أيها، ها، حركتان. هنا أريد فقط أن تنتبهوا أخواتي في حرف الهاء، إذا وإنت بتقرأي قابلك الحرف وهو متحرك أو ساكن، حرف الهاء بالتحديد في شيء كذا اسمه صفة الخفاء، وتجدوها في حرف الهاء دون باقي الحروف لأنه حرف ضعيف جدا، فإذا القارئ ما انتبه واعتنى بمخرج الحرف ومخرج الحركة تجد صوته يضعف ويختفي، تصبح هكذا يا أيها أيها، ها ها، هل هذا صوتها؟ لا، هذا شبهها، شيء ضعيف جدا، فأنت محتاجين تركزوا على صوت الهاء عند النطق بها، يا أيها أيها ها ها تفضلي غاليتي طبقي. يا أيها. الله يرضى عليك، أحسنتي بارك الله فيك. إذا رأيتم غالياتي كيف يكون التطبيق بهذه الطريقة، وأنت بتعملي ختمة التلاوة وليس أثناء أدائك أمام المعلمة، لا أنت الآن بتجلسي في البيت وتطبقي هذه الطريقة تماما، ثم تعرضي تلاوتك ويكون تحت إشراف معلمتك، بحيث تقولي لها الموضع الذي تشعرين أن فيه خلل أو فيه خطأ، أستاذة هل هذا النطق خاطئ أم لا؟ هي تقول لك، فإن قالت لك لا أوشكتي على الصواب النطق السليم، على حسب التوجيه الذي تعطيك إياه، وحاولي أن تقرأي أمامها النقطة التي تشعرين فيها خلل، وتنتظري تعليقها وتدونيه عندك في الدفتر أو في كراسة أو في أي شيء، بحيث كذا على الهامش ترجعي له وتتدربي مع الأخذ بإرشاد المعلمة، وحبذا لو عرضتيه على أكثر من معلمة بحيث تأخذي تقييماتهم ويطمئن قلبك أنه اللهم لك الحمد قد وصلت للنطق الصائب. جميل، جزاك الله خيرا حبيبتي آمنة، وبارك الله فيك ورضي عنك. الآن خلونا نطبق على الكلمة التالية. معلمتي الغنة لما طبقتها تاني مدى أخفت، يعني وقت طبقت أيوة الشروط خفت يعني. قليلا، بس أنا أريد أن أقول لك شيء، يعني أنت في كلامك العادي في غنة كثير جدا، يعني عندك ملازم لك غنة، فتحاولي نعم تتخلصي منها، لأنه ستجدي تلقائيا أن التلاوة بتتضرر معك، عرفتي غالية؟ لكن ما شاء الله أدائك في أو آخر مرة يعتبر ممتاز، يعني جيد جدا، اللهم بارك. جزاك بسم الله الله خيرا عليكم ماما. وإياكي حبيبتي، بارك الله فيك. تفضلي غاليتي التي دورها الآن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي حبيبتي. الآن حبيباتي أريد أن ألفت نظركم بشيء، لو وصلنا يا أيها الناس، وصلنا الكلمتان فإنه سيترتب عليها أمر ما، لذلك الآن سأطلب من الحبيبة التي دورها الآن أن تقرأ كلمة الناس باعتبارها بدأ بها بهمزة الوصل الموجودة أولها، أولا حتى تعرفي كيف تتعاملي مع همزة الوصل إذا بدأ بها الكلام، وبعد ذلك نسقطها ونوصلها بالكلمة السابقة وتقرأهما سويا. حياك الله حبيبتي، تفضلي يا غالية. يلا نبدأ بالحرف الأول في كلمة الناس، ما هذا الحرف الذي رسم أمامي؟ همزة وصل. أحسنتي بارك الله فيك، كيف عرفتي أنها همزة الوصل؟ من العلامة يعني. أيوة، من وجود العلامة فوقها، انظرنا أخواتي فوق الألف تجدين عصا كالألف تماما، إلا أن فوقها علامة مثل الصاد، كأنها رأس صاد صغيرة، هذه العلامة بتجديها كثيرا جدا جدا في القرآن بكثرة، يعني تقريبا لا تخلو آية من وجود هذه العلامة، موجودة بكثرة في القرآن الكريم. طيب أنا لما أجد هذه العلامة كيف أتعامل معها؟ خلوني كذا أكبر لكم الصورة قليلا بحيث يكون واضح للجميع ما نتكلم عنه. هذه العلامة التي أعنيها أخواتي الحبيبات، اللي هي كأنها رأس صاد صغيرة، طبعا الأخوات المتقدمات يعرفنها جيدا. الآن أنا أتحدث أيضا مع المبتدئات اللي ما بتعرف هذه العلامات ما هي وكيف أتعامل معها. البعض يقول يا أيها الناس، هل هذا النطق سليم؟ هذا النطق خاطئ. لماذا هو خاطئ غاليتي؟ تفضلي حبيبتي في عائشة. الوصل ما ننطقها أيوة تحدثي. الله يبارك فيك. طيب أنا إذا قابلتني هذه الهمزة وأنا أقرأ القرآن كيف بتعامل معها؟ إذا بدأت بها الكلام، يعني كان أول الكلام الناس، هذه الجزئية غير موجودة، كأن هذه أول قراءتي، اتفقنا؟ وأول حرف هذه الهمزة، أنا كيف بتعامل معها؟ هنا سأقرأها مثل همزة القطع تماما. ما الفرق بين همزة الوصل والقطع؟ همزة القطع التي تظهر على كرسي وتنطق قطعا في حال الوصل وحال الوقف، في كل الحالات تنطق أيا كان كرسيها وأيا كانت حركتها. أما همزة الوصل فلما يبدأ بها الكلام هكذا حبيباتي، وتجدي هذه العلامة فوق الألف، فإنني كيف أتعامل معها؟ طبعا لها أحكام ولها حركات، أنا لا أريد الخوض فيها كثيرا، ولكن سأنظر إلى إذا كان بعدها أل التعريف فإنني أفتحها مباشرة بدون ما أفكر. مثل هنا أل يوجد بعدها لام، فأقرأها مثل همزة القطع فأحقق صوتها، فلا أقول أل بل أقول أقرأها هكذا لو بأبدأ بها. والأمر الثاني أتم فتحها أقول فلا أقرأها مائلة، ولا أقول الناس فأمدها، هي حركة واحدة وبالفتح وبتحقيق صوتها أيضا، وبذلك تكون قد نطق بها بشكل سليم. فأقول أن، جميل. طيب ماذا لو أردت أن أوصلها بما قبلها؟ خلاص بتسقط هذه الهمزة، لذلك سميت بهمزة الوصل لأنها تسقط وصلا. لماذا هي تأتي؟ تسقط وصلا لالتقاء الساكنين، لأن هنا الألف المادية هاء المادية التي تظهر أمامنا في آخر كلمة يا أيها ألف مادية ساكنة، وبعدها الهمزة الوصل في المفترض أنها ساكنة، فحصل هنا التقاء للساكنين فجعل الاثنان يسقطان، فنقول يا أيها هن، انتقلت من هاء أيها إلى النون مباشرة. طيب أين ذهبت الألف والألف؟ سقطتا لالتقاء الساكنين. إذن هذه الهمزة لو بنوصلها مع الكلام الذي قبلها التي فوق رأس الصاد ما بنقرأها أبدا. إذا بنبدأ بها ووجد بعدها لام كهذا الموضع فإنني أفتحها وأعطيها حركة واحدة وعاملها مثل همزة القطع تماما. وبعد ذلك الآن أريدك أولا أن تقرأي لي الناس، اقرأي لي الهمزة مثبتة باعتبار أننا سنبدأ بها. تفضلي حبيبتي. كل الكلمة؟ لا فقط حرف الهمز. تفضلي. أيوة. لا شو لا تقولي هذا اتكائك على الحرف جعل فتحها ينزج بالسكون. افتحي مباشرة مثل ما قرأنا يا وآ في كلمة يا أيو. نعم تفضل. أحسنتي. جميل. طيب الآن حبيبتي الغالية الحرف التالي بارك الله فيك ما هو؟ لام أل الشمسية. أيوة أل التعريف. أيوة لام التعريف. أيوة أل التعريف. لام التعريف. طيب الآن أنت عرفتي أنها شمسية لأنه ربما عندك المعلومة، الأخوات المبتدئات وإنت بتقرأي حبيبة قلبي إذا وجدتي أثناء التلاوة همزة وصل وبعدها لام، لام ساكنة هكذا ما عليها حركة، أو وجدتي عليها سكون وبعدها حرف متحرك، هذه أخذناها في القواعد العامة في حلقتين في الحلقة الأولى من الطريقة الأقصر، قلت لك كيف تتعاملين معها. بننظر لعلامة الضبط، إذا كنت مبتدئة بتنظري لعلامة الضبط يعني العلامة التي فوقها وهي اللي تجعلك تعرفي كيف تتعاملي معها، فإن وجدت فوق اللام رأس حاء وبعدها حرف متحرك فإنك تظهريها، مثل الآن سيمر علينا مثال أثناء التلاوة، مثل كلمة مثلا الأرض فتجد اللام فوق هذه رأس الحاء والهمزة بعدها مفتوحة، هذه تسمى لام قمرية مظهرة، يعني نعطيها إظهارا قمريا ونوضح صوتها، تكون مكتوبة وأيضا تنطق، فهي تنطق وتكتب الآ. طيب ماذا لو أتت مثل التي أمامي في كلمة الناس؟ خلوني أزيل هذه العلامة حتى تتضح لكم. الآن انظروا لللام هنا حبيباتي، اللام التي أمامكم الآن، هل تجدون فوقها رأس الحاء الذي تكلمنا عنه الآن؟ لا غير موجود، معرى تماما من الحركة. طيب ما هي العلامة الضبط لهذا غاليتي في هذه الكلمة؟ تفضلي. ما هي علامة الضبط للام الشمسية في كلمة الناس؟ أحذفها وانتقل من الهمزة إلى النون. أيوة ما علامة ضبطها؟ يعني ما العلامة التي مرسومة في الكلمة أو وضحت للقارئ، توضح للقارئ المبتدئ أن هنا هذه اللام تدغم إدغام شمسية لأنها عارية من الحركة. أحسنت، عارية من الحركة، وبعدها الحرف التالي يكون حرف النون. أيوة يكون مشددا، يكون مشددان. أحيانا طيب تقولي لي يا الله لسه أنظر للحركات ربما أنا سأقرأ غيبا، أقول جميل، إذا لابد يكون عندك المعلومة النظرية اللي هي حروف إبغي حجك وخف عقيمه، الباء والهمز والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء. هذه الحروف 14 إن أتت بعد اللام أظهرناها ووضحناها، عدا ذلك من الحروف فإننا ندغمها. ما معنى ندغمها؟ يعني ندخلها، تدخل في الحرف التالي فيصير حرفا مشددا بداخله حرفان. فالآن حبيبتي أنت قلت لي أن هذه اللام مدغمة شمسيا، جميل، كيف تقرأينها؟ تفضلي حبيبتي طبقي. أيوة وهي مشددة ولا حرف؟ أيوة اقرأي لي هذه، اقرأي لي هذه اللام، هل تقرأ؟ هل تنطق أثناء التلاوة؟ لا تنطق. أيوة لا تنطق، بارك الله فيك. لاحظوا اقرأيها لنا كلمة الناس. الناس، أي لاحظنا أخواتي الحبيبات الآن ماذا قالت؟ قالت أن تقول يا الله أين ذهبت باللام؟ لماذا لم تقل الناس؟ الناس أين ذهبت اللام؟ أدغمت في النون، هذا الإدغام الشمسي، فانتقلت من الهمزة إلى النون مباشرة. هذا الكلام طبقوه على كل في القرآن كله، إذا وجدتم أن التعريف معاري يعني الحركة تماما وبعدها حرف عليه شدة، فتنتقل مما قبله إلى ما بعده مباشرة ويسقط اللام، تسقط بالرغم أنها مرسومة أمامي لكن لا تنطق. فنقول أن مع حرصي على إتمام الفتح وترقيقه وإعطائه حركة كاملة، فلا أقول الناس آل وأطيلها، ولا أقول وأفخمها، ولا أقول الناس وأختلسها وأنقص الزمن، ولا أقول الناس وأمزج الحركة بالسكون، كل هذه أخطاء، ولا أيضا أقول الناس وأميلها هكذا، بل أقول بالفتح وحركة واحدة مرققة ثم أنتقل للنون أن وأعطيها زمن الغنة هنا إن كان المشدد نونا. يلا اقرأيها لي بزمن الغنة، بارك الله فيك، اقرأي لي همزة الوصل المفتوحة مع النون الأولى من المضاعف. أن لا أعطيها زمنها كافيا من الغنة. الآن نحن أخذنا في القواعد العامة أيضا إذا قابلني وأنا أقرأ القرآن ميما أو نونا مشددتان فإني في كل القرآن من الجلدة إلى الجلدة من الفاتحة إلى الناس فإني أعطيها غنة أكمل صوتها طويل. أن تفضلي. أن أيوة ممتاز جدا. أن اقرأي للنون الأولى فقط وهاتي الغنة من الخيشوم بصوت قوي. أن أيوة أن رائع. الآن النون الثانية من المضاعف ما حركتها؟ مفتوحة. أحسنتي بارك الله فيك. الحرف المفتوح كيف نتعامل معه؟ معه يلا أسري حبيبتي حتى الوقت ما يداهمني، الله يبارك فيكي. كيف نتعامل مع الحرف المفتوح؟ نفتح نباعد ما بين الفتحة، اسمه مفتوح إذا سيتم الفتح، نباعد ما بين الفكين بشكل عمودي. أحسنتن أخوات اللي بيشاركوا على الشات، الله يبارك فيكم، ممتاز جدا. إذا نباعد ما بين الفكين بشكل عمودي ولساني في وضع الراحة، هذا في النون الثانية المفتوحة أن. ثم هنا النون مفتوحة ممدودة بالألف، ما نوع المد هنا غاليتي؟ في حال الوصل. أيوة حال الوصل وحال الوقف في كلا الحالتين. لا حال الوقف طبعا بيكون مدا عارض للسكون. أيوة. إذا وقفنا على السين، لكن إذا بنوصلها مد طبيعي حركة سين. أحسنت. أيوة الله يبارك فيك، لعدم وجود علامة المد وعدم وجود السبب للمد هنا، رائع. يلا اقرأي لي الآن أن غنة ومد، ولاحظوا هنا بعطيكم ملاحظة حبيباتي، إنه في الغالب لما يأتي غنة وبعدها مات يسقط القارئ أحدهما على حساب الآخر، يعني يأتي بالغنة ويسقط المد، أو يأتي بالمد ويستعجل على الغنة، وهذا خطأ. لابد هنا كما سترون الآن الحبيبة وهي تطبق، ستعطي النون زمنها كاملا، وبعد ذلك النون يباعد ما بين الفكين، لا يظل القارئ يقول الناس وهو شاد على الفكين، وفي ذات الوقت يطيل النون الثانية بمقدار حركتين مدا طبيعيا. أنا تفضلي، أنا حركتين، أنا لا أعطيه حركتين حبيبتي، النون الثانية أنا لا أنا حركتين أنا أيوة جيد. بس أنا أريدك أنت تقرأ الألف، اعمل الجوف كامل حبيبتي حتى ما يكون بهذا الضعف لا أريدها صوت مجهور أنا أيوة أنا أنا حسنتي. هنا أيضا أريد أن ألفت نظركم بأمر آخر حبيباتي، أن في الغالب لما يأتي القارئ يقرأ بالمد بعد الحرف الأغن الميم أو النون، فإنه يأتي بغنة الميم ويجرها أو النون ويجرها إلى حرف المد، يقول أنا فيأتي الألف فيه غنة، والمفترض الألف تبع يعتبر امتدادا لفتح النون لا امتداد للنون ذاته، فينبغي أن لا يؤتى بغنة في الألف البتة، أنا فتنقيها تماما. طيب الآن الحرف التالي في الكلمة، حرف السين. أيوة بارك الله فيك. نعم مضموم. ما حركة السين؟ مضموم. مضموم مثل تماما لما عملنا المضمومة في يا أيها، كما قلنا واللفظ في نظيره كمثله. كيف سنتعامل مع المضموم؟ سو أضم. أيوة نضم الشفتين إلى الأمام ضما كاملا دون كز شديد ودون أيضا مجافات. يلا تفضلي طبقي، قولي سو لوحدها ثم خذيها مع الكلمة. سو أيوة سو سو شوفي إلى آخر يا حبيبتي، سو إلى الآخر، لا تقول سو أو سو أو، ضمي إلى الآخر. تفضل سو. أيوة سو. جميل يلا اقرأي. الناس. لا اقرأيها الناس. أيوة. تفضل الناس. أيوة سو حركة واحدة. جميل بارك الله فيك. الآن حبيبتي أريدك فقط أن تقرأي الكلمتان موصولتان لنرى ما التغير الذي حصل هنا حال وصلهما ببعضهما. تفضل. يا أيها الناس. الله يرضى عليك. لاحظتن أخواتي قالت يا أيها هن، وانتقلت من الهاء إلى النون مباشرة. طيب تقولي لي أين الألف وأين الألف الثاني همزة الوصل وأين اللام، لماذا أسقطت هذه الثلاثة أحرف؟ هذه حبيباتي الألف المدية والهمز سقطتا لالتقاء الساكنين كما اتفقنا، لأن همزة الوصل حال الوصل تسقط ولا تنطق، ثم اللام سقطت لأنها أدغمت ودخلت في النون، فنقول يا أيها هن هن من الهاء للنون، هن هن سو. هذا الكلام الله يجزاك خيرا، شكر الله لك حبيبة الغالية، مبارك الله فيك وطيب أنفاسك. وفيك هذا بارك الكلام، جزاك الله خير. وإياك حبيبتي. شفتوا هذا الذي قرأنا، قرأنا كلمتين ربما أطلنا فيها كثيرا لأنها في البداية، فأنا أريدكم حبيبات الآن ونحن بنطبق باقي الكلمات نطبق ما يأتي مماثلا تماما من ناحية فتحات ضمات. الآن عرفنا آليتها، الياءات المشددة المدود والنون المشددة مرت علينا الآن كلها، فلما تقابلنا الآن لو تكررت معنا لن نتوقف عندها طويلا. سأقول لك رأيت ما قلته للحبيبة في كلمة كذا يطبق تماما هنا، ربما هنا أقلنا قليلا حتى إن شاء الله واللفظ في نظيره كمثله. يلا تفضلي لدورها الآن، تفضلي حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا حبيبتي، تفضلي يا غالية. نأخذ الآن كلمة إن، يلا هي حرفان. بعد إذنك يا أستاذة، أنا نعم طلبت تفضل. من المشرفة أنه توقيف التسجيل من فضلك يا أستاذ. الكاف مع أصل مع أصل الحركة، يعني مع ضم الشفتين. نعم، في كلمة كنتم نقرأ بالكاف الآن بإعمال أمرين، مخرج الكاف ذاته ومخرج حركته وهي الضمة. بارك الله فيك. فنقول كاف ضمة هو، لكن هنا بنحذر من شيء حبيبتي، وهو أن تدفقي كثيرا من الهواء في الكاف، أو العكس أن تقرأيها صماء تماما بدون همس. فلا نقول كنتم كو كو كو بدون همس أبدا، ولا نقول كو كو بهواء كثير، بل الأمر يكون مقننا. يلا ابدأي طبقي الآن، اقرأيه للكاف بإتمام ضمها دون كز شديد ودون مجافة، وأيضا دون تدفق كبير للهواء فيها. تفضلي. كو. أيوة، ولا تنقص، لا تقولي كو، لا تنقصيها، كو حركة كاملة. كو. أيوة كو. كو. أيوة، وحاول شوفي وأنت تضمين كمان حرري للصوت كو. يعني أغلق الخيشوم صح؟ يليت. أيوة يليت حبيبتي، سدي تفضل. كو. كو، جميل. يلا الآن بنأخذ بعدها أتى ماذا؟ أتت نون ساكن. النون. هل النون الساكنة بالإمكان أن نقرأها لوحدها؟ لا، لازم نأخذ الحرف اللي قبلها. أيوة الله يرضى عليك، ممتاز جدا. الآن حبيبتي قلنا إذا قابلتني نون أو ميم ساكنة على طول بتوقف وأنظر ماذا أفعل بالتحديد الآن في هذه النون، أظهرها أم أدغمها أم أقلبها أم أخفيها، وهذا بيترتب على ماذا؟ على الوجود الحرف التالي. يلا الآن ننظر أنا وأنت والأخوات جميعا على كلمة كنتم، ماذا أتى بعد النون؟ النون معرة من الحركة، وأتى بعدها التاء وغير مشددة. الله يبارك فيك. نعم ما شاء الله تبارك الله. شفت الآن ماذا فعلت الحبيبة، ما الله يبارك فيها يا رب يرضى عنك حبيبتي روضة. الآن ماذا فعلت؟ هي نظرت لعلامة الضبط، وكمان عندها المعلومة النظرية اللهم بارك، اللي هي إنه حروف لا هي من حروف الإدغام الحلق الست، ولا من حروف يرملون، ولا الباء. حرف التاء ليس من هذه الحروف كلها، إذن هو حرف إخفاء. فهي فكرت منطقيا بالمعلومة النظرية، وأيضا نظرت وجدت علامة الضبط، فأكدت أنها أكدت لنفسها ولعقلها الباطن أن النون هنا ما حكمها؟ مخفى. مخفى عند التاء. بارك الله فيك، تخفى عند التاء، تخفى عندها. بارك الله فيك. يلا اقرأي لي الآن بالأداء حبيبتي، بس أنا أريد أن ألفت نظرك لشيء. الآن النون ساكنة، فلما تأتي بالزمن الغنى لا تضم الشفتين على حركة الكاف قبلها ولا على حركة التاء بعدها، بترجعي لأنها ساكنة، فترجعي وإنت جايبة الزمن الغنى الكاملة، غنة الإخفاء، ارجعي الوضع السكون. والأمر الثاني حبيبتي، هل نرقق الغنة أم نفخمها؟ نرقق الغنة، لأن الغنة تتبع تتبع الحرف الذي بعدها. الله يرضى عليك، الله يبارك فيك ويرضى عنك. تمام حبيباتي المبتدئات الأخوات، أنا عارف أنه أغلب الداخلات اليوم هي أخوات تقول لي أنا مبتدئة، حتى المتقدمة انتبهوا لهذه النقطة، أنت بتنظري للحرف التالي بس ما بتنظري باكر، لأنه أحياناً بتبدأي لما تنظري لحركة الحرف الذي بعد النون تعملي له قبل أوانه، فتفخم الحرف الذي قبل ذلك أو ترققيه، والمفترض الذي يتأثر تتأثر غنة بما بعدها، وكل حرف في أوانه. فالآن ستبدأ تقرأ بالغنة مرققة، فلا نقول كون تفخمها كونتم، بل تقول كن مرققة، وتهيئ للحرف التالي مباشرة مع مراعاة زمن الغنة، وأن تعود لوضع السكون في النون وتضم قبلها وبعدها بإتمام. تفضل. كنت. ليس كو كو، مثل ما قرأتيها مفردة كو كو، جميلة كو. جدا. أيوة كنت. لا شو ليس كون، لا تدفقيها كثيرا من الهواء حبيبتي، وبعدين لا يلزمها انك تتكي على الحرف، انت بتقرأي بحرف متحرك يعني في تباعد، فما بتعملي مثل التصادم الذي في السكون. فقولي كو كنتم، تفضلي كنتو. أيوة كذلك في التاء لسة تو، هذا كثير جدا، لا قللي أكثر، مثل الكاف تماما. كنتو ليس كون كو بل كو كو. أيوة نعم، انتبهوا هذه الكلمة متكررة في القرآن، بتجي معكم كثير كمان وكثير ما يتقنوها، فانتبهوا له. والآن بنقرأها مع ما قبلها أيضا بحيث تعرفي ما الفارق بين غنة الإخفاء عند الكاف وعند التاء، هل يوجد فارق أم هي هي ذاتها. الآن بنتعرف، تفضلي حبيبتي. كنت، شوفي الآن تأتي بالغنة تقولي كون من الفم، هاتيها من الخيشوم. كن كن، تفضلي. كنت، أيوة أحسنتي، كنت كنت كنت تو، لا ضم الشفتين في التاء بإحكام. كنت كوك، لا والكاف أيضا حبيبتي، الله يحفظك. أيوة شوفوا هنا حبيباتي، قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى: فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم كن محققا، يعني ما بيضم إلى الأمام ضما كاملا، قال بأنه منتقص ما ضم، والواجب النطق به متمة. طيب كيف آتي بالضم متمة؟ وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة. نحن عملنا مبحث عن إتمام الحركات لمن أراد أن يعود، ووضعت لكم صورة الشفتين حال الضم كيف ينبغي أن تكون، موجودة أيضا على التليجرام، فارجعوا لهذا المبحث اللي عندها مشكلة في إتمام الضم. يلا حبيبتي تفضلي، قولي كو وتو، أتم الضم في الإثنتان لكن دون اتكاء شديد ودون تدفق كثير للهواء. كو تو، حسنتي. أيوة يلا قرأيها مع بعض. كنتو، حسنتي، ممتازة ما شاء الله عليك، هذه أفضلهم، اللهم بارك. الآن أريدك أن تقرأي آخر شيء بعد التاء، ماذا أتى؟ الميم الساكنة، وأتى عليها رأس الحاء. أيوة فهي مظهر. بدون ما تفكري، أحسنتي، ممتاز ما شاء الله عليك، أعطيتكم كذا سر من أسرار الأحكام، النون الساكنة والميم الساكنة، النون الساكنة والتنوين والميم، لما تجد نونا أو ميما وأنت تقرأين وفوق رأس الحاء ما بتنظري حتى للحرف التالي، على طول بتظهريها، حتى الأل التعريف لما تجدي فوق رأس حاء إذن هذه علامة الإظهار، ما بتفكري فيها كثيرا. إذن أول ما تجدي رأس الحاء أو كما يقول البعض رأس الخاء، فإننا نظهر الميم. ما معنى نظهرها؟ يعني نبينها ونوضحها ونعطيها غنة ناقصة. الآن طبقي لذلك مع، لماذا هي مظهرة الميم؟ خليني بعد، أيوة تفضل، بعد حرف الفاء. أيوة الميم أتت، أتت هنا عليها رأس الحاء، وفاء بعدها فاء، والفاء والفاء من حروف الإضافة، لأنه قلنا في الأظهر كل حروف تظهر كلها عدا الباء والميم فقط، عدا ذلك أي حرف تجدي بعد الميم ستجدي أن فوقها رأس حاء فستظهريها مباشرة. يعني نقول كنتم في أم في، تفضلي، لكن أهم شيء لا تتري صوتها غاليتي، تقولي كنتم في أم في بدون غنة أبدا، وأيضا لا تخفيها. يلا تفضلي. كنتم في، بس لا تعودي للخطأ، ليس كون كو بل كن كو. أيوة نعم، كنتم في، لا كنتم كنتم كو، كنتم في كو، كنتم في. أيوة الله يبارك فيك، رائع. الآن ارجعي اقرأي لي إن كنتم في، اقرأيها هذه الثلاث كلمات مع مراعاة الإخفاء عند الكاف والإخفاء عند التاء والإظهار عند الفاء، تفضلي. إن كنتم في، أحسنتي بارك الله فيك، إنكو هنا أريد أن ألفت نظركم، ولو أننا فصلنا في ذلك كثيرا في حقيقة ونة الإخفاء في درس منفصل، وأتمنى كل من عندها مشكلة ما بتعرف كيف تهيئ للحرف التالي عند الإخفاء ترجع لهذا الدرس، لأن أعطيتكم خطوات بتعينك كثيرا على هذا الأمر وتسهل عليك. الآن لما نقول إنك وكنت، لاحظوا الفرق في الصوت، إنك كنت، تقول الاثنان ذات الزمن، ما لاحظنا فرق طويل، يعني هذه غنة كاملة وهذه غنة كاملة، أقول لكم نعم هذا الوجه الشبه بينهما. والأمر الثاني أن هنا حبيباتي بارك الله فيكم أن الكاف، وهذا الفارق بين الآلية عند الكاف والتاء، الكاف بعيدة عن مخرج النون، يعني تخرج من أقصى اللسان، من آخر عضلة اللسان، أو من أولها إذا أنت تأخذي بالجهاز النطقي بالشكل المنطقي له، لكن عند الطرف بيأتي التاء، عند طرف لسانك يعني آخر وقبل ما قبل الأسنان والشفتين. فبالتالي شوف الفارق بينهما، واحد من أول اللسان والثاني من آخره. هل يستوي صوت الاثنان عند الاتيان بالغنة من الخيشوم وعند النطق بصوت النون البسيط جدا من الفم؟ لا، ما بيستويان، ولو أنهما كلاهما مرقق الغنة عندهما وكلاهما الغنة كاملة، لكن الفارق بينهما أن عند الكاف، شوفوا لو استبديت الآن لاحظوا معي، إن أحاول أن أقرأ إنكم، ما في، خلاص مسدود تماما. لماذا هو مسدود؟ لأنه أنا الآن ما بأتي بشيء من الفم أبدا، كل اعتمادي على الأنف، على الخيشوم، فبالتالي اعتمادي على الخيشوم يجعل الصوت كله موجه بهذا الطريق أو هذا السير. فلما أحاول أن أقرأ أي شيء ما في، أنا سادته، أنا مغلق البوابة تماما. عكس التاء، شوفوا الآن لما أقول كنتم، ركزوا معي جيدا، كنتم في صوت بيجري، هو صح مكتوم لأن الغنة أكثرها من الخيشوم، لكن الصوت بيجري، هذا عكس الكاف. عرفتم الفارق بينهما؟ هذا اللي قلت لكم في الكاف كمان بينطبق على القاف، مع فارق أن عند الكاف ترقق وعند القاف تفخم. والأمر الثاني، إذن هنا زمن الغنة في إن كنت هو ذاته عند الكاف وعند التاء، يأخذ ذات المقدار تماما وكلاهما يرقق، وبعد ذلك بعد والاثنان يؤتى بالغنة ونحن في وضع السكون، إنك كنت، لاحظوا متى ضممت؟ لما وصلت للحرف التالي، لكن وأنا آتي بالغنة ما بأعمل الضم، مخرج الضم أبدا، ما بآتي بمخرج الحركة، جيد؟ فنقول إن كنتم، إنك كنت، فأرجع وأضم عند الحرف الذي أخفيت عنده النونين. شكر الله لك. اقرأي لي حبيبتي، يا أيها الناس إن كنتم في، اقرأيها كاملة مع تطبيق ما أخذناه مع الأخوات قبلك. يا أيها الناس، ليس أي، لا انتبهي وأنت تقرأ الهمز تقولي يا أي أي أ أ، قولي آ آ، افتحي آه. لا تعود فكك. نعم، يا أيها الناس إن كنتم ليس في، ليس كن كو، أيوة كو، نعم كو، عيدة من الأول وال، أيوة يا ليت، تفضلي. يا أيها الناس إن كنتم في، لا كنتم في، أم هذا الإخفاء البسيط، هذا الذي حذر منه أئمة التجويد، يعني عندك الإمام سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى قال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد مع فعرفي، وكذا نص على ذلك تماما الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. فهم لما حذرا من الإخفاء عند الفاء والواو بالتحديد، فهذا ما يعنونه غاليتي، أن يأتي القارئ بإخفاء جزء من صوت الميم عندها لقربها من الفاء واتحادها مع الواو. فنقول كنتم في، أم في، أظهر الميم لا تخفيها. إن كنت أنتم ليس في كون. إذا أنت تدربي على إتمام الضم تقولي كون كو كو إيه. أيوة كو نعم. كنتم في كنتم لماذا كن أن ليه أظهرت إنه كن أخفيها كنتم في سنتي شوف أيوة شوف الله ما شاء الله تبارك الله معي أخوات متابعات الله يسعدكم يا رب والله أفلشتم صدري الآن هم متابعات مع الأخت وينبهون لا هي فعلت كذا ما شاء الله الآن إحدى الأخوات تقول لي هي أظهرت النون مع غنة هذا يا غالياتي والأخرى تقول هذا إظهار شديد شفتوا ما شاء الله كيف صرتم تميزون هذه فائدة كبيرة جدا أنا بالنسبة لي أراها مهمة جدا لقارئ القرآن أن يستطيع تمييز الصواب من الخطأ فالآن حبيباتي التوصيف الدقيق لما فعلته الغالية الآن هي تقرأ أنها أتت بإظهار بغنة يعني هي قالت كن أن فهذا إظهار لكن قالت كنتم أتت بغنة كاملة فالحقيقة هي عملت أتت بإظهار بغنة كاملة وهذا لا يوجد حكم هكذا إما إظهار بغنة ناقصة أو إخفاء بغنة كاملة والإخفاء النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام لكن لا يقرأ بإظهار بحت فتنتبهي لها حبيبتي أعطيها ذات الآلية إن كنت إن كنتم في أحسنتي تم جيد بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وشكر الله لك ما شاء الله إذا كانت خير. هذه قراءتكم من التطبيق لأول مرة فاللهم بارك شيء رائع جدا ولكم أن تتخيلوا كيف لو استمريتوا على التدريب كيف بيكون ما شاء الله بتكون النتيجة إن شاء الله رائعة تفضلي حبيبتي التي دورها السلام الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي حبيبتي في الفاء مكسورة حرف مرقق وبيخرج من الشفتين أحسنتي بارك الله فيك بس أنا بسألك الآن حبيبتي الغالية هل في الفاء يعمل الخيشوم؟ لا أيوة لا يعمل في الفاء الخيشوم طب هل في كسر الفاء يعمل الخيشوم طيب؟ لا الفاء ما بتطلعش خاص من الخيشوم أيوة الله يبارك فيك الله يجزاك خيرا طيب إذن ما هو المجال الذي ينبغي أن يمر ويجري فيه صوت الفاء وكسره هل من الخيشوم ولو شيئا يسيرا تقولي لا إذا ما ينبغي أن يعمل والآن حبيبتي أنت مجرد ما أنت قرأتيها حتى بدون ترتيل أتى فيها غنة مشبعة بغنة فحاولي تنقيها حبيبتي الله يحفظك يلا قرأيها تفضل اقرأي الفاء المد مع الممدود فقرأي الفاء المكسورة مع الياء منقيان من الغنة تماما مع إتمام كسر الفاء ومع إعطاء الفاء هنا مداً بمقدار حركتين فقط لا أقل ولا أكثر تفضل في في في لا شوفي إي إي في أحسنتي لا أريدك فقط أنك تحاولي أن تسد الخيشوم الآن وإدفع الصوت باتجاه الفم لو قلت الآن كذا في ستشوفي في سامع الصوت لا أنا لا أريد هذا الصوت أريده هكذا في إي أنا الآن ساد لكن أريده كذا نقي تماما في إي في لا في إي في في أيوة للأسف هو ضعيف جدا لكن شوفي هذا اللي قرأتي الآن معده أفضل شوي نقيتين من الغنة لكن لا زال فيه شائبة وصوت المد هوائي حبيبتي لا عند الياء أعمل الجوفة كاملا بارك الله فيك لا تجعليه امتدادا لهمس الفاء يعني الفاء فيه هواء لكن الفتح الكسر والياء ما ينبغي أن يمر فيهما هذا الهواء كما الفاء في إي اقرأيها مجبورة في إي أيوة ما شاء الله إتمامك للحركة جدا رائع اعتنائك بالمخرج إلا أنه عندك الغنة بشكل مبالغ فيه يعني حتى أنه الحرف وحركته والياء كلها مخنخنة ومشبعة بغنة وأتوقع الله أعلم أنه هي عندك مشكلة حاولي تبحثي عن السبب قد يكون السبب المرضية لأنه حتى في كلامك العادي فيه غنة كثير جدا فابحثي عن السبب حبيبتي وعالجي بارك الله فيكي لكن ما شاء الله إتمامك للحركة جدا رائع، يعد الذي فعلته الآن فيه جميل. أريدك الآن تقرأي لي من يا أيها الناس إلى في، إلى كلمة في، تفضلي. يا أيها بس لا شوفي حبيبة لا تقولي يا، لا تميلي ولا ترفعي وسط اللسان، قولي يا بالفتح. يا أيها الناس إن، لا هذا كله إمالات حبيبتي يا غاليتي بارك الله فيك، هذه كلها إمالات، لا تعوجي فكك ولا تقرأي باللهجة. قولي يا أيها الناس، يا افتحي يا أيها الناس، وبعدين أيها ليس أيها بل أيو، أيها يا أيها الناس، وأيضا ليس الناس الناء أن، الغنة أكمل والألف والنون الثانية المفتوحة نقرأها بالفتح لا بالإمالة. الناس، لا الناس نا، الناس. إن شاء الله حبيباتي المحور القادم في فنيات التلاوة المحاضرة القادمة بتكون عن موضوع الإمالة إن شاء الله. طيب حبيبتي الله يرضى عليك، تقولي ناء، قولي آ آ، لاحظ الفرق، آ آ آ آ، لا لا باعدي ما بين الفكين من البداية، من أول الفك، من أوله تحت اللي هي المنطقة القريبة من شحمة الأذن، من أول الفكين المنطقة الواصلة بين الفكين، من هنا يتم الفتح، ثم اجعلي لسانك في وضع الراحة. آ آ لا آ خطأ، شوفي آ آ، سامع صوتها آ آ آ آ، آ. لاحظي الفجوة كبيرة جدا، وأنت بذلك أقرب للإمالة الكبرى. فأنت حبيبتي بتعملي على هذه الأمور الثلاث إن شاء الله، إلى وضروري تحضري الحلقة القادمة حتى أعطيكم تدريبات اللي عندها إمالة. الآن بتعملي على التباعد ما بين الفكين، لسانك في وضع الراحة، وفي ذات الوقت لا تتكئي على الفك السفلي، لا تتكئي عليه اتكاء شديدا أو تعوجي، لأنه هذا يؤدي إلى الإمالة، كل هذه الأسباب. بارك الله فيك، يلا اقرأيها لآخر مرة. يا أيها الناس، طيب اقرأيها كاملة، طبعا عندك مشكلة الإمالة الكبرى وعمل الخيشوم، مشكلتان مؤثرتان على عموم التلاوة، ولو أن أدائك لي الحروف حرفا حرفا رائعا، لكن للأسف هاتان المشكلتان محتاجتا لعلاج عاجل حتى تتحسن التلاوة وتشعري بالفارق إن شاء الله. دعواتك والله المستعان. تفضل يا بابي. يا أيها الناس إن كنتم، لا اتبعي الزمن الغنى، إن كنتم في، لا أطيبية لا تستعجلي على الغنة، إن أطيلي الزمن الغنة، إن كو، إن كنتم في، لا شوفي كنتم هكذا غطيت الحروف بغنة، لا يا غالية احرصي على أن تخرجيها من الفم، الله يبارك فيك. إن كنتم في، طيب بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، شكر الله لك حبيبتي، أنت ما شاء الله يعني حاولتي أن تطبقي ما دخلنا لأجل هذه الحلقة، لكن كما قلت لك لأن هذا ليس مقامها، والمشكلتين عندك محتاجة لوقت لعلاجها، هي موضوع الإمالة وموضوع عمل الخيشوم الدائم، تشتغلي على هاتان النقطتان بالتحديد، وإن شاء الله حبيبتي يعني أسأل الله أن يوفقني وإياك وأن يسددنا، اللهم آمين. جزاك الله خير. وإياك حبيبتي، شكر الله لك. تفضلي حبيبتي التي دورها الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي حبيبتي. في ريب أيوة. الآن بنأخذ كلمة ريب أخذنا فيه، نأخذ را ريب، نبدأ بالحرف الأول، حرف مفتوح فما بنتوقف عنده كثيرا، إلا أني أنبهك على عدم تفخيمه بالمقدار المطلوب، أن تقولي ريب رارا، أو أن تأتي بإمالة في تقولي ريب را، هذا الصوت أريدك فقط تفخميها مع إتمام الفتح. تفضل. را. أنت را را را را. أيوة ممتاز. يلا الآن الياء التي بعدها ما نموها. يا حرف لين، ياء ساكنة. أيوة. جاء قبلها را مفتوحة. أحسنتي، الله يرضى عليك. يعني بتعامل بها مثل ماذا؟ مما سبق التطبيق عليه في ذات الآية، مثل الياء الأولى من الياء المشددة. أي والله يبارك فيك. في يا أي، شوفي كيف قرأناها أي، هنا أيضا نقول ري. تفضلي قرأيها ري. أحسنتي أحسنتي بارك الله فيك. هنا حبيباتي كمان أريد أن ألفت نظركم لأمر، في القرآن الكريم كله أثناء ما يقابلك ياء ساكنة وتنظري لحركة ما قبلها فتجديها لينة وقبلها مفتوح، واجب عليك أن تتمي هذا الفتح، لأنه لو ما أتممته بيتأثر صوت الياء ويظن أنه مدي. لو هي قالت الآن ري ري ري أو يا إي إي إي، الياء هنا ما عرفت أنا مدية أم أنني لينة، فلا بد أن تتمي فتح ما قبلها ليعينك على النطق الصائب. الآن حبيبتي اقرأيها معلش مرة ثانية، لأني أريد كمان أن أعقب على أمر آخر. تفضلي ري. أيوة لاحظوا هنا لم قالت، لم تقل ري، لم تطيل زمنها مثل لو كانت مدية، لأعطتها أقل ما دون المد الطبيعي اللي هو الزمن النطقي بالحرف اللين، ري أي أو هذا هو فقط، إلا إذا كان طبعا سيوقف على ما بعدها فتمد هذه الياء مد لين عارض للسكون، في هذه الحالة سيطال صوتها، أما وإن كنت ستصريها بما بعدها ففي هذه الحالة تأخذ زمن أقل من المد الطبيعي، شيء بسيط جدا اللي هو قد يكون مثل ما إحدى الأخوات تقول اللي هو زمن الرخاوة، قد يكون نعم هو قريب جدا من زمن الرخاوة باعتبار الياء هنا لينة ورخوة في آل واحد، فنقول ري بن أي أي. والأمر الثالث إذا تتمي فتح ما قبلها تنتبهي لزمنها، والأمر الثالث لا تشدي عليها لأن الياء اسمها لينة واللين في التجويد النطق بالحرف بدون كل فعل لسان، فما تقولي ري بن ري بن، ولا أيضا ري بن ري أي، ضعيفة جدا كل الاثنتين خطأ، فنقول را بإتمام الفتح، ري بالاعتماد على المخرج بالمقدار المطلوب مع مراعاة الزمن. جميل، اقرأ الحرف الأخير ريب. أحسنت، اللهم بارك لا قوة إلا بالله. لاحظوا كيف قرأت الباء المنونة بالكسر، قالت بن، لاحظوا قالت بن ما قالت بن، لأن بات الآن تنظر للحرف التالي إنه في ميم، يلا سأدغم النون الساكنة في الميم، ريبم ريبم ب، وهذا من الأخطاء الشائعة. فيا حبيباتي وإنتوا بتقرأوا لو قابلكم فتحتان كسرتان ضمتان خذوا الحركة الأولى من التنوين واعطوها للحرف الذي رسمت فوقه أو تحته وتعاملوا كأنه حرف مكسور أو مفتوح أو مضموم فتتمون الحركة، مثل ما طبقت الحبيبة الله يبارك فيها يا رب ويجزاها خيرا خديجة، لما تقالت هنا ري بي بي فخفضت الفك وبعدين قالت بين، وهنا قرأت النون الساكنة. الأمر الثاني اقرأيها مرة أخرى حبيبتي ولاحظوا معي هل جرى معها شيء من الهمس أو الهواء في الباء المنونة؟ تفضل اقرأيها ريب. أيوة ريب بن، هل فيها ريب. شيء من الهمس؟ همس. أيوة أحسنتم، لا يوجد، بارك الله فيكم، الله ما شاء الله تبارك الله، الله يسعدكم على هذا التفاعل الرائع. أيوة شوفي حتى في معلمات معنا يقولون ما شاء الله أتمت الكسر بشكل جيد وما عندها همس في الباء. إذن هكذا حبيبات الغاليات يقرأ الحرف المنون، ننتبه لصفاته ونتم حركته قبل أن ننتقل للحكم التجويدي المترتب على وجوده. فالآن هذه الكسرتان عبارة عن كسرة ونون الساكنة، فالكسرة لابد أن تأخذ حقها في الباء بي، ثم إن هنا النون الساكنة نبدأ ننظر أن نظهرها ندغمها نخفيها نقلبها، بعد ذلك بعد أن يأخذ المنون حقه كاملا. شكر الله لكم، ما شاء الله، جميل. طيب الآن حبيباتي أو حبيبة الغالية خديجة، انظري أمامك هنا بعد الباء المنون ماذا يوجد؟ لدينا بعد الباء ميم مكسورة. ميم مكسورة، جميل جدا. هنا الباء الذي نون، أوجد التنوين تحته مركبا أم متتابعا؟ متتابعا. أيوة، هذه علامة ماذا؟ نحن أخذناها قبل ذلك في الأمور التي تلفت النظر أن هذا يوجد هنا إدغام، اللي هو تتابع الحركتين في التنوين، علامة الضبط في المصحف. فإذا هذا ما هو الحكم التجويدي؟ إدغام، إدغام كامل بغنة. كيف عرفتي أنه إدغام كامل بغنة؟ إذا جاءت بعد النون الساكنة أو التنوين ميم ميم فقط؟ أو حرف من حروف يرملون، لكن يرمل. أيوة، من حروف نرمل، لذلك قلت غنة كاملة. اتفضل. بغنة أكمل ما تكون معلمتي، عفوا. أيوة، هنا الغنة أكمل ما تكون باعتبار الحكم إدغاماً، إدغاماً بغنة أكمل. فالآن كيف نفعل؟ حاضر، أبشرنا حبيباتي، حاضر إن شاء الله. إذا أنت أنتن أحببتن هذه الطريقة وتريدون جزءاً آخر نطبق على سورة الفاتحة هكذا حرفاً حرفاً، فلكن ذلك، ولو أننا بنعمل هذا في مدرسة الفاتحة إن شاء الله. طيب الآن عندكم هنا قالت الأخت أتى تنوين وبعده حرف الميم، فينبغي أن النون تدغم في الميم، يعني نقول ري بم بم بي بإتمام كسرها، ثم ننتقل للميم المشددة مباشرة مع الغنة، لكن لا نقول ري بن مم ري بن مي إن مي، لا، هنا ماذا حصل للنون؟ ماذا حصل للنون غالية خديجة؟ النون في الميم صارت مشددة، دخلت، أيوة دخلت وأدغمت، دخلت أدغمت يعني دخلت فيها، فيتم الانتقال من الباء المكسورة إلى الميم مباشرة. يلا اقرأيها لي. أيوة، اللي هي ذهبت ذاتها، بارك الله فيك. نعم، تفضلي حبيبتي اقرأيها لنا، الله يبارك فيك. ري بيم من، لا فخم الراء أكثر، راء ري بيم من، ريبي من. أحسنتي، يلا اقرأي لي من البداية إلى هذه الكلمة. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من، انتبه هنا في را، افصلي مد الياء عن الراء، في ريب، في ريب من، الله يرضى عليك ويجزاك جنات الفردوس، أداء في منتهى الروعة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شفتوا هذه الطريقة، أنا أريد كذا تفعلون حبيباتي، هذا يعد تحذيرا للتلاوة، بس لما ترجع تركزي على الكلمة اللي أنت فيها حاليا لابد أن تعودي مرة أخرى من البداية، وتنتبه تكوني مركزا كل حرف يأخذ حقه، لأنه أنتم تعرفون هكذا كان يقرأ الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ حرفا حرفا مفسرا، ونحن على نهجه السائرون، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فغالياتي الله يرضى عليكم، أنتم تعملوا هذه الطريقة لا تعودوا تخطئوا فيما سبق، لأنك بركز على الحالية الآن، على الكلمة التي وقفت عندها، لا، أنت بتقرأي بتعودي كأنك تحبر التلاوة تحبيرا، تتقن الحرف ثم التالي ثم الثالث فالرابع، انتهت الكلمة أخذ الكلمة الثانية بكل حروفها، فأخذ الكلمتين كل الحروف فيها متقنة، ثم الثالثة فالرابعة، وهلم جرا. حتى لو بتطبقي كل مرة على آية واحدة ما عندي مشكلة، لأنه في هذه الختمة بيكون رتمها بطيء جدا، لأننا بنشتغل على الكيف وليس الكم، ما بيهمنا بسرعة نختم. في ختمة أخرى بتكون ختمة التلاوة حتى لا نهجر القرآن ونمر على آياته كلها ونتدبرها، لكن ختمة الإتقان كوني كذا بطيئة، حتى لو تجلسي عام كامل في سورة الفاتحة تقولي لي يا الله عام كامل، أو نحن كنا نجلس بصراحة جلسنا فيها 6 أشهر في دورة الإتقان. لماذا يا غالي؟ ليس تكلف بقدر ما هو أنت الآن عندك هدف وحابة تتقني، والهمم تتفاوت. إذا أنت عندك إرادة تتقني وتصل للإتقان الكامل وتصبح تقرأين القرآن على أكمل وجه وتتلينه حق التلاوة، هذه الطريقة رائعة. في أنت عندك خيارين، هذا الخيار الذي عملناه الآن تسيري حرفا حرفا أو تسيري حكما حكما، يعني بعضهم ما بيأخذ كذا حرف حرف ويطبق عليه كل الأحكام مرة واحدة، لا، تأخذ مثلا كل آية تبحث عن الحكم المدود في كل الآيات فتبدأ وتطبق عليها ما القاعدة بشكل كامل وبشكل صحيح وبدون إمالة ومع مراعاة مقدار المد، وتأخذ أمثلة كثيرة في القرآن على المدود فتتقن المد، فتضعه عندها في الدفتر أو الكراسة المد وتضع بجواره علامة صح إن الحمد لله انتهيت منه وأتقنته تماما مع الحروف المجاورة، ثم تأخذ الغنن وتأخذ أمثلة من القرآن كله وتطبق عليه. فهذه طريقة ثانية وهي ليست بخاطئة، لكن أنا أرى بوجهة نظري أن هذه الطريقة هي الأنجح والأفضل، وبتشعر أنك اجتزتي فيها وقطعتي في فترة قصيرة جدا مسافة كبيرة وانتفعتي بشكل جدا أكبر. جميل. طيب الآن حبيباتي خلونا نأخذ، تفضلي الأخت التالية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حبيبتي. تفضلي يا غالية، نأخذ إن شاء الله كلمة البعث، تفضلي. يلا حللي لي هذه الكلمة وما أخذناه قبل ذلك، اللفظ في نظيره كمثله فلن نطيل فيه الشرح، تفضلي. همزة وصل. أيوة بارك الله فيك، أحسنتي، أثابك الله. همزة الوصل حال الوصل لا تنطق، لكن لو أنا بدأت الآن قلت البعث بالرغم أن هذا البدء خاطئ، لكن نفترض ستنطق وتعامل كهمزة القطع فترقق ويحقق صوتها وتتم وتحكم حركتها. جميل جدا، اللهم بارك. كيف نقرأها حبيبتي طالما أنه بعدها أل التعريف؟ تفضلي. ال نعم، البعث، ممتاز جدا. الآن حبيبتي بارك الله فيك، لما أخذنا الأول كلمة الناس وجدنا أن اللام معرات من الحركة وبعدها الحرف مشدد، هنا في كلمة البعث ماذا وجد فوق اللام؟ رأس الحاء. أحسنتي، والحرف التالي متحرك وليس مشددا، إذن على طول مباشرة هذا يعطينا إشارة إلى على أن هذه اللام ماذا، ما حكمها؟ تنطق، لام قمرية. أيوة. لام قمرية ما حكمها؟ أهي تدغم أم تظهر؟ لا تظهر، هذا تظهر. أحسنتي، فيها إظهار قمري، الله يبارك فيك. فنقول البعث، فننطق هذه اللام مكتوبة ومنطوقة. جميل جدا. الآن أريدك أن تقرأيها مع مراعاة أن المخرج اللام لا تعملي فيه، تأتي بعمل الخيشوم، تقولي ال ولا نقول ال ونخرج اللام من طرف اللسان. أعملي المخرج كاملا واقرأي باللام مظهرة، تفضل. البعث. أيوة البعث، البعث. أيوة بارك الله فيك، فقط قرأي لي ال لوحدها بدون الكلمة وبعد ذلك نأخذ الحرف الثالث. ال. أيوة ممتاز جدا، ال مع مراعاة في نقطة ثانية، لأنه صار خطأ شائع أن البعض يقطع صوت اللام المظهرة ويجعل مخرجها يضطرب فيقول البعث البعث ال هذا الاضطراب، فهنا أنت محتاجة كمان تعتني بزمن اللام المظهرة البعث. البعث. تمام؟ البعث. طيب الآن حبيبتي نأخذ حرف الباء بعده. هذه العلامة الثانية إنه الباء، إنه اللام هنا قمرية، وجود حرف الباء. الباء مفتوحة ومرققة، فتفضلي اقرأيها مباشرة. كلمة ولا الأحرف؟ لا، حرف الباء، حرف الباء المفتوحة. الباء. أيوة. الباء. لا اقرأ الباء المفردة. با. با. با. أيوة، ليس با، لا تنهيه بهمس لأنه هكذا همس الحركة، الحركة مجهورة. با مفتوحة با. ومجهورة. نعم. با. لا تقطعي. با، خلي صوته جهورا واضحا. با. جميل، يلا اقرأيها مع علة التعريف. الباء. أحسنتي، الباء رائع. بعد ذلك عندنا العين الساكنة ولن تنطق لوحدها، فالآن بتقرأيها مع الباء قبلها المفتوحة والعين تسكنيها، العين تسكنيها وترققيها، لكن لا تعصريها ولا تجعل الصوت كله يجري فيها. الباع. الباع، اقرأي لي باع لوحدها، الباء والعين. باع. باع. أيوة، يلا اقرأيها كمان مع أل التعريف. الباع. الباع. باع، انتبهي للعين، ركزي على مخرج العين وأعيدي لسان المزمار إلى الخلف، ضيق المجرى. الباع. باع، طيب جميل. يلا الآن لو تقرأي الثاء التي بعدها أتت مكسورة، فاخفض الفك واقرأي بالثاء الحرف اللثوي دون الإتيان بشيء من همس السين فيه أو بالإخلال بصوته. في، تفضلي. في. لا تقولي فيه، لا تهمسيها في الآخر، يعني لا تخرجي هواء، قولي في. إي. في. جميل. الباع في. الباع في. لا، الباع في، أعطي العين ذات زمن اللام. الباع. الباع في. الباع في. أيوة، بارك الله فيك. الباع في. الباع في. جميل. هنا قبل أن تنتهي الحلقة أريد كمان أن ألفت نظركم للحروف السواكن. لاحظوا حبيباتي، قلت لكم الساكن بخلاف الحركة، فما بنعمل لا نفتح ولا نخفض ولا نضم، وفي ذات الوقت مو كل ساكن نقلقله، قلنا فقط حروف قطب جد. هل اللام والعين من حروف قطب جد؟ لا، فلا يصح أن نقول البعثي، لا نقلقلها هكذا، نثبت الحروف نسكنها، يعني نجعلها ثابتة ساكنة في مكانها. البع، البعثي، فقط إذا كان حرف من القاف أو الطاء أو الباء أو الجيم أو الدال هو الذي نقول أقو، أقو، أب، أجل، أدب، فيحصل فيه مثل قفزة في المكان أو اضطراب في المخرج. غير ذلك أي حرف ساكن فإني أثبته مكانه وأجري الصوت. البع في، البع، ليس البع بل البع، وهذا بنطبقه على الحروف السواكن كما قلنا في القرآن كله. بارك الله فيك، يلا اقرأي لي من البداية. يا أيها، من هنا إلى البع في، تفضلي. يا أيها الناس إن لا لا كن... يا حبيبة الغالية طبقي ما أخذناه، الله يرضى عليك. أطيلي الزمن المدي هنا، أعطي المقدار الكافي، واعتني بالياء المضاعفة وأثبت التضعيف، تفضلي. يا أيها الناس إن كنتم في ريب، إن كنتم في، إن كنتم في ريب، ليس ري، ليس ري، رارا، فخم الراء المفتوحة، را، ريب. أيوة، أحسنتي، ممتاز، تفضل. من البعث، ليس من ال، من ال، ال، من البعث، من البعث، أيوة بارك الله فيك، جزاك الله خيرا حبيبتي وبارك الله فيك. شوفي بس أريد أن ألفت نظرك لشيء حبيبتي عطيات الآن، وأنت بتطبقي لما لفت نظرك أنه لابد أن تكوني حريصة وأنت بتطبقي، ما شاء الله أتى معك جدا رائع. لكن لما أنت قرأتي بالطريقة اللي ألفتيها من البداية بدأت تسقط المدود وما بتعتني بالمشدد، فمجرد حرصك يجعلك تغيري. يعني مجرد كل واحد منا الله عز وجل أعطاه ذات القدرات لك ولي ولي ولها وكلنا، لكن من الناحية الناحية التطبيقية والإرادة والهمة، وأنه كل واحد له همة تتفاوت عن الآخر. فلما أنت تعطي رسالة لعقلك الباطن أنه أنا أرفض القراءة بالطريقة التي كنت أقرأ بها قبل ذلك بأن أتجاوز في حق الحروف وأسقط المدود وكذا، فهذا بحد ذاته يجعلك طوال القراءة وأنت حريصة على الأقل. حرصك هذا يجعلك تتجنبين الخطأ، وهذا ما أنصحكم به. وإنت بتعملي ختمة التلاوة أكيد بتكوني ألفتي الخطأ واعتدتي عليه فترة طويلة، وبتجدي نفسك حتى لو أنك حريصة بتزل قدمك وبترجع للخطأ مرة ثانية. فإنت ارجع يعطيه إشارة أنه لا أنا مصرة أنه أتخلص مما اعتدت عليه من خطأ وآتي بالصواب، وحرفا حرفا لا آتي بالصواب في بعضها وأسقطها في الآخر، بل كل حرف في قراءتي سيأخذ بصوت واضح وكل حقوقه ومستحقاته قد أخذت. تمام حبيباتي، الله يسعدك حبيبتي، شكرا لك، بارك الله فيك وإياك. يلا تفضلي حبيبتي التي دورها الآن. الآن معلش خلينا كذا نقفز إلى كلمة، لأنه فإن أخذنا الحرف المفتوح والهمزة المكسورة والنون المشددة وبعدها ألف، ما بنأخذ هذه الكلمة، كلمة خلقناكم بنأخذ هذه الكلمة حتى نطبق كيف نخلص بين المرقق والمفخم. تفضلي حبيبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي حبيبتي. زاد الله فضلك. كلمة خلقناكم مستعدة؟ أيوة كلمة خلقناكم، تفضل. طيب الخاء مفتوحة من أيوة. مفخمة من الدرجة الثانية. أيوة مفخمة، بارك الله فيك أحسنتي، فنقول خاء. خاء رائع، تفضل اقرأيها لوحدها أولا. خاء أحسنتي، خاء هنا وإياك. بس أنا ألفت نظركم لأمر أخوات الحبيبات، لما نأتي مفخم لا تعملي إشمام داخل تقولي خاء وتضمي كذا من الداخل، لا فخمي وهات الصفات في الحرف ستجدي صوته قد قوي لما تستعلي بأقصى لسانك، خا وتعطيه صفة كذا وصوت قوي من الفم دون الحاجة لزم الشفتين أو ضمهما. جميل، إذن هذه الخاء خا خا. يلا ننتقل للحرف التالي، حرف اللام المفتوحة، كيف يقرأ؟ لا أحسنتي بالترقيق مع إتمام الفتح، لا لا, لا. يلا اقرأ الخاء مع اللام. خا خلا خالة خالة لا خالة، تبي فخم الخاء أكثر. خالة وشوفي خالة لا خطأ، خالة لا اقرأي لاما لا. صحيحة أيوة لا. ما يكون صوتها ضعيف، تفضل. خالة لا للأسف، شوفي لما قرأت الخاء الوحدة كانت أفضل. أيوة الآن جالس تضيع فيها حبيب، تقولي خالة خا خا كده استاذ يجي خا. لما قرأها واحدة تجي تمام، بترجع الكلام تجي تمام. لذلك حبيبة الغالية هذا البحث علي وأوردت لكم مقولة الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، إنه أحيانا القارئ يأتي بالحرف مفردا بشكل رائع جدا ومجرد ما يقرأه موصولا بما بعده تجد الأخطاء تظهر. لذلك المتمكن هو الذي لأنه ينشأ عن التركيب ما لا يكون حالة الإفراد. يعني كم من أناس تجدين محسنين الحروف مفردة ولما يركبها يخطئ. فأنت الآن تقرأيها خا خالا خالا خالا خالا. جميل، لا لا هذه ضعيفة، لا لا قوية، لا أيوة. خالا خالا جميل خالة. يلا الآن عندك القاف الساكنة، يلا الآن أول حرف يقابلنا مقلقل، أيوة تفضل. عند القلقلة بس أريد أن ألفت نظركم لأمر، أولاً حبيباتي بيكثر الخطأ في القلقلة لأنها يعتبر شيء دخيل على لهجاتنا، ما تجدي أحد في كلامه العادي يقلقل، فبالتالي لما نأتي نقلقل كل واحد بيدخل شيء من عنده جديد. أنت الآن لما تأتي تقلقلي محتاجة تخلص المخرج من ضغط حصل فيه، فبيحصل تصادم فتباعد، يعني قرع تصادم فتباعد ما بين طرفي عضو النطق، يعني الجزئين اللذان ينتجان صوت الحرف. فالآن لما تقولي أقو، لا أريدك تقولي أقا بتفتحي، ما بتعملي مخارج الحركات أبدا لأنه ساكن، ولا في ذات الوقت بتبقي شيئا من الضغط في المخرج. والأمر الثالث نحافظ على تفخيمه أيضا، فهو كما أنه شديد مقلقل هو شديد ومجهور ومفخم، إن كان كقاف أو طاء في هذه الحالة محتاجين نفخمه، فنقول أقو أقو أقو، ليس لا نبني بهز أقا أقا، بل أقو أقو أقا. لا أنت قولي أقا، هنا غاليتي أقحمت الحلق حبيبتي، هنا ما يعمل الحلق أبدا عند مخرج القاف، خليكي عند المخرج والاضطراب ينتهي إلى صوت القاف. أقو أقو قو قو قو أقا، ليس أقا أقا أقا، لا ينتهي بهمز. نعم أقا. أيوة خلق خلق جيد، هذه أفضل، بس لا تقولي أق، لا تبقي شيء من الضغط في المخرج. أقو أقا، أحسنتي بارك الله فيك. يلا اقرأيها، اقرأيهم الثلاثة مع بعض مع تفخيم الخاء والقاف وتخليص اللام منهما. الله يسر. خلق، ليس خا خا خا خا، خلق خلق خلق. أيوة جميل، هذه أفضل. أنت عند المخرج الآن الحمد لله انتهى عمل الحلق في القاف، لكن أريدك حبيبتي تقولي أق، لا تبقي تبقي كثيرا عند الحرف وبعدين بعد ذلك تعملي تباعد، لا اعملي سريعا. خلق أقو أقو أب أجل، سريع. خلق، أحسنتي. خلق خلق خلق، جميل. إن شاء الله حبيبتي تعودين لدرس درس تخليص المفخم من المرقق، والتخليص عموما موجود على فنيات التلاوة أيضا. أيوة. استمعي له، وأعطيتكم تدريب بالأسهم، الأسهم السهم الذي للأعلى يعني فخمي، للأسفل رققي، وهكذا. فإن شاء الله طبقي أثناء التلاوة حتى تمتلكين هذه المهارة، لأنه حبيبات الغاليات مهم جدا أنك تعرفي كيف ما تقرأي لوحدي وتتقني وانتهى الأمر، لا تعرفي لو جاور حرف وفخم ورقق، حرف مد حرف لين، كيف أتعامل معه بعلاقتهما مع بعضهما، أو حرف متقارب متماثل متجانس وهكذا. طيب جميل، خالق أو خالق أقو. الآن نقرأ حرف النون المفتوحة وبعدها ألف مباشرة لأنه سبق وأن أخذناها. نا نا، شوفي لا تقولي نا، نا. تنبري بتحاول تعوض المد، لا يا حبيبي لا، انت اجعلي لا تضغطي اولا ضغطا شديدا. نا ليس نا، لا تنبري يا نا، احسنتي. وبعدين ايضا اريدك عند الالف، واياك يا حبيبتي اللهم امين، عند الالف حبيبتي اريدك ان تعملي الجوف بحيث يخرج لك صوت قوي، فما تضطر إنك تنبري وتعوضي بنبر. نا، أيوة نا، خلقنا، يلا خلقنا خلقنا خلقنا، أيوة بارك الله فيك. شوفي هذه نا اللي في الأخيرة للأسف الألف ضعيفة حبيبتي، فأنت لماذا؟ لأنك بتخرج صوتا فمويا وعبارة عن هواء هذا هو، لا هي مجبور. أيوة خلقنا. طيب عندك الكاف خلقنا، ليس خا خا خا خا. أيوة خلقنا. طيب يلا اقرأي الآن الكاف المضمومة مع الميم الساكنة. كم، أيوة كم كم، ليس كم كم خطأ، كو هي كو، أتم الضم كم. أيوة والميم أعطيها جريان جزئي للصوت، كم كم. أيوة جيد، يلا خلقناكم خلقناكم خلقناكم أحسنتي خلقناكم اللهم بارك. هذا يعتبر أداء جيد معقول بما أنه يعني كتدريب أولي إن شاء الله لما تدربي مكثفا الله يحفظك إن شاء الله بيصبح الأمر خير ويسير عليك. جزاك الله خيرا وبارك الله, الله يحفظك ويكتب أجرك. لو سعيت أني قريت معك أستاذ الله يحفظك ويكتب أجرك. وإياك يا غالية الله يحفظك. يا هلا حبيبي جزاك الله خيرا. إذا حبيباتي اللهم بارك جزاك الله خيرا. الآن ما كان متبقي لي إلا أن أنبهكم على أمر آخر تقريبا كده مرينا على المشدد عرفنا كيف نتعامل معه النون المشددة المد الطبيعي والمد الفرعي وأخذنا أيضا آلية الإخفاء وأخذنا الإظهار الشفوي وأخذنا القلقلة والتخليص التفخيم من الترقيق. هذا تقريبا أكثر الأمور المحتاجة هي تتكرر معكم في الأداء. إذا كنتم تحتاجون إلى حلقة ثانية مثل هذه تماما لكن مع سورة الفاتحة فلكن ذلك. إذا ما أردتون خلاص أنت كل واحدة منكم بتطبق مع نفسها إن شاء الله والحلقة القادمة تكون في موضوع آخر. نحتاج طيب شوفوا إذا تحتاجون هذا الأمر تريدون كلكم كلكم تريدون خلاص. على فكرة والله حبيبات الغاليات يعني أكون صادقة معكم إذا كنا بأضع كل الحلقات اللي أخذناها وبناخذها وسنظل نأخذها في كفة وهكذا حلقات في كفة هذه بترجح بترجح لقارئ القرآن. هذا اللي بيهمني أنا ما بيهمني تعرفي لي الإخفاء والإظهار وتعددي لي حروفه يهمني وأنت بتقرأي الآن القرآن كيف تأتينا بالأحكام كما يريد الله عز وجل وتقرأي كما قرأ الرسول. فهو فعلياً يعني أكون صادقة معكم طالباتي بشكل خاص أنا كنت أطبق معهم هذه الطريقة في دورة الإتقان عملتها تقريبا 3 مرات وبعدها بأترك طالبتي وأنا يعني خلاص مطمئنة إن شاء الله هم كذا وضعوا على أول الطريق. فأنا أحب لكم أنكم كلكم تنتفعوا بهذه الطريقة وما فيها تمييز ما بقول هذه مناسبة لفلان عن فلانة هي مناسبة للجميع بدون استثناءات حتى من أتقنت تريد أن تعيد مرة أخرى لأنها تجد من عندها خللا ما استعملي هذه الطريقة اعملي لك ختم التلاوة بهذه الطريقة وكأنك بتعرضي آيات القرآن المجيد بضبط ميزان التجويد فلا يمر حرفا إلا وقد شعرت أنك أعطتيه حقه وأنك مطمئنة ومرتاحة وأنه ثقل ميزانك وأنه رفعك عند الله عز وجل. ثم أيضا تستشعرين أنه عندما يقال لك أمام الله عز وجل اقرأي وارتقي ورتلي كما كنت ترتلين في الدنيا تقرأين بهذا الأداء أمام من هذا هو كلامه شيء جميل جدا وفي ذات الوقت يعينك على التدبر ويحرك القلوب. فهو بصراحة شيء شريف وغاية نبيلة وهدف ينبغي أن نرنو كلنا ونسعى إلى الوصول إليه. أسأل الله أن يبلغني وإياكم تقريبا الآن ما تبقى إلا 5 دقائق فقط ففي هذه الدقائق سأجيب على تساؤلاتكم. الأخوات الحبيبات اللاتي دخلنا ويريدنا أردنا التسجيل وحصل هذا الخلل وما سجلت إن شاء الله تتعوض حبيبتي صدقيني أنت مجرد حضورك وشهادتك على طريقة الأداء هذا بحد ذاته إن شاء الله بينفعك وأنا أؤكد لك ذلك إن شاء الله بينفعك أيا كان مستواك إن شاء الله. أسأل الله أن يفتح لكم جميعا والحبيبات اللاتي كان مسجل أسماءهم وما أتيح لهم القراءة لانتهاء الوقت فأيضا إن شاء الله الجايات أكثر. أنا كان يهمني بصراحة إنه مو أي شيء بسرعة كنت بأطيل ولي وقفات في بعض المواضع حتى أعطيكم طريقة الأداء لأنه بتتكرر معكم في القرآن وتنتفعون الفائدة تكون كاملة وتكون أكثر تأكيدا آكد من أن يعطيكم معلومات نظرية وأمر كذا مرور الكرام. فأحب أن يكون الشيء مؤكد أكثر وحتى لو بمقدار قليل حتى تنتفعن به إن شاء الله. الحمد لله الله يسعدكم كلكم ذوق الله يرضى عليكم والله جميل جدا أنتم بهذا يعني جعلتوني أرتاح شوفوا كيف ما شاء الله لا قوة إلا بالله والله الله لا يحرم صحبتكم فعليا الناس راقية يعني أسأل الله أن يجمعني بكنا في أعلى الجنان والله أني أحبكنا في الله. شوف ما شاء الله الحمد لله أن كل كنا تقولنا أن كنا استفدتنا وانتفعتنا من الحلقة، هذا الذي كان يهمني. وإن شاء الله حبيباتي يعني سنظل على العهد، وبناء على رغبتكم سنكرر هذه الحلقة مرة ثانية. حابين نكررها على سورة الفاتحة لكم ذلك، حابين نكررها على مواضع متفرقة، على أمثلة متفرقة من القرآن، ما تكون آية واحدة كمان لكم ذلك. أنتم يعني عيوننا لكم ونحن خدام هنا لكم، ما تريدون إن شاء الله يتنفذ. معلمتي في فترة أسأل عن الفرجة في الإقلاب والإخفاء ولم يتم الإجابة، يلا سأجيبك الآن حبيبتي بمشيئة الله. بالنسبة لفرجة الإخفاء والقلب، طبعا هذا الأمر من الأمور المختلف فيها بين المعاصرين الآن، تجدي أنه قديما لم يكن يتكلم فيه لأنهم كانوا عندهم تذوق لغوي أكثر من وقتنا المعاصر، لكن تجد الإنسان الذي على سجيته يقرأ لك الإخفاء والقلب بدون أن يترك فرجة بين الشفتين، فما بتجدي أحد يقول لك شممت العنبر، يقول العنبر هذا في كلامنا كعرب يعني بشكل عام. فهو عند الإقلاب المفترض أن مقدار الفرجة هذا أمر مستحدث لم يرد أبداً، والبعض أخذ بهذه المدرسة عن شيخه وتدو يعني تداول هذه الفكرة بين طلابه، منهم من يقول أن الفرجة بمقدار أن يمر ورقة بين الشفتان، ومنهم من يقول أقل من ذلك، ومنهم من يقول لا نكز كزاً شديداً، وكلها أخطاء. أنت مطالبة حبيبة الغالية الآن الميم، أنت بتقلبي النون إلى ميم مخفى، فبالتالي سيأتي صوت ميم مخفى بالتلامس ما بين الشفتين مع الإتيان بالغنة الكاملة اللي هو قريب جدا ومشابه لآلية الإخفاء الشفوي. فهنا نقول مثلا ممبا، لاحظي لم أقول مم بهذا الكز الشديد، ولم أقل أيضا ممبا. ولو أن البعض يأخذ كما قلت لك بهذه المدرسة، لكن لو تسأليني على ما أقرئت به، نحن أقرئنا بغير فجوة. كان في كمان تأصيل للشيخ أيمن السويد عن هذا الموضوع، يقول أنه بحث جلس سنوات من عمره يبحث بهذا الأمر، وكان يقرأ طلابه في البداية بالفرجة، وبعدها تأكد من الأمر ووجد أنه لا أصل له عند أي من القراء الذين حظوا بسند متصل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هو أحد المشايخ غفر الله له ورحمه، يعني أوحي له بهذه الفكرة فقالها لطلابه، ثم بدأ يتوسع الأمر وينتشر في دول الخليج وغيرها، وأصبح متفشياً وأصبح في اجتهادات كمان. يعني كل معلمة تقول لطالبتها لا اعملي فرجة أكبر، والثانية تقول لا قللي الفرجة. فلاش نخوض في أمور يعني في أمور أخرى تستدعي منا أن نركز عليها أكثر. فالخلاصة حبيبتي حتى في الأداء لما تقرأي ترين أن الأداء لماذا يؤتى بالإخفاء؟ عدولاً للأسهل، وكذلك القلب. فكيف يكون هو عدولاً للأسهل وأنا أعمل شيء يشق علي أنه أنتبه لا الفرجة أكثر الفرجة أقل؟ هذا مشق علي أنا قارئة. فعدولا للأسهل أنت بتعملي تلامس ما بين الشفتين، وهذا هو الحل الوسط، فلا تكزي كزا شديدا وتضبطيهما، ولا تتركي فرجة أيا كان مقدارها، والله أجل وأعلم. أنا أوردت لك الأراء لأنه من باب الأمانة العلمية حتى لا يظهر كأنه أنا متعصبة لوجهة نظر معينة. قرأت علي إحدى الأخوات في إحدى المقارئ، فكلما قلت لها حبيبتي لا تقرأي بالفرجة، فأصرت وتقرأ بالفرجة بالرغم أن قراءتها ما شاء الله مستواها جدا رائع، لكن كلما أتت عند قلب أو إخفاء قرأت بالفرجة ومتعمدة. فآخر شيء قلت لها حبيبتي أنا قلت لك فعلي كذا، قالت لي أقول لك بصراحة أستاذتي والشيخة التي تجيزني كنت في الأول أقرأها بدون فرجة، وأخذت تلح علي، وأنا جلست أتدرب عليها لفترة طويلة، ومن حاب أرجع للخطأ مرة ثانية، فاعذريني معلش أنا بقرأها بهذه الطريقة. قلت لها يا حبيبتي لك ذلك، لكن أنا من باب الأمانة سأقول لك هكذا الطريقة فيها كذا، وهذه هي وجهة النظر، وبعد ذلك لك أن تفعلي ما تريدين. ومثل الآن أوضح لك النقطة، ولكل قارئ أن يأخذ ما يراه هو الأيسر، أهم شيء أن تؤدي الغرض وأن تقرأي بطريقة سليمة. لو تفتحي لنا حلقة طويلة للقراءة بصراحة، يعني تمام حبيباتي، إذن جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم بهذا التطبيق إلى هذه الكلمة. ولو أننا أخذنا عبارة واحدة فقط من الآية، إلا أنه إن شاء الله بتطبقوا ما طبقناه على هذه الحروف على باقي التلاوة، وتكون التلاوة كما يريد الله عز وجل وعلى أفضل بأفضل حال إن شاء الله. بناء على رغبتكم الجزء الثاني أو الحلقة الثانية بتكون للتطبيق الأسبوع المقبل بأمر واحد أحد، وإن شاء الله التي لم يتح لها الفرصة هذا اليوم إن شاء الله يوم الخميس القادم بأمر واحد أحد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وسددني وإياكم وجعلنا من أهل البشرى الذين قال فيهم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Play audio. شوفي حباً وسعادة جميعكم هنا، ثم السلام على أرواحكم جميعا، سلام عليكم ورحمة من الله وبركات. نضر الله هذه الوجوه والضاحة الأسارير، نفاحة الطيب كأفواه القوارير، تغنيك طلعتها عن نبض منطقها، والوجه يروي فصيح القول أحيانا. حياكم الله يا أهل القرآن، للإسلام تروضون رياضه وتذودون عن حياضه، تشدون ذرائعه وتقيمون شرائعه، ترفعون رأسه وتعلون صرحه، وتحسنون فهمه وعرضه وشرحه، وتعمرون مغناه وتطبقون معناه، وللأمة تصونون عرضها وتستردون قرضها، وتصلون أسبابها وتفتحون أبوابها، فحياكم الله جميعا. طاب صباحكن أو طاب مساؤكن، وطاب يومكن، وطابت الحياة كلها، وتبوأتن من الجنة منزلا. وأسأل الله كما وفقنا وجمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته، أن يجمعنا في الباقية في مستقر رحمته ودار مقامته، في جنة عالية قطوفها دانية، مع حبيبنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. صلوا على رسول الله. كيف حالكم يا حبيبات القلب؟ الله يسعدكم يا رب، يبارك فيكم، يجعلني وإياكم من السباقات للخير دائما المباركات أينما كنا وحللنا، اللهم آمين. كما أسأله باسمه الأعظم أن يجعلني وإياكم من أهل البشرى الذين قال فيهم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نفعني الله وإياكم وبارك فيكم وسددنا، وأسأله أن يدخلنا مدخل صدق، وأن يخرجنا مخرج صدق، وأن يجعل لنا من لدنه سلطانا نصيرا. اليوم إن شاء الله مع أخواتي الحبيبات، كل من معي في الغرفة، بداية أشهد الله أني أحبكن في الله، وأحب الخير للجميع، وأكن لكل واحدة منكن الحب والتقدير والاحترام، وأسأل الله ألا يحرمني صحبة الأخيار أمثالكم في الدنيا، وأن يجمعني بكم على منابر النور وفي ظل عرشه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الليلة بمشيئة الله عز وجل اخترت أن تكون لنا وقفة بسيطة جدا حول فكرة التغيير للأفضل، أو إذا أردت أن تتغيري بأي نقطة في حياتك، فمثلا تريدين أن تطوري من ذاتك، من شخصيتك، تتخلص من سلوك سيء، في إطار ما نحن نأخذه في هذه الدورة أن تتعلمي مهارة جديدة، أو تتخلصي من نطق خاطئ لحرف من حروف القرآن الكريم، أو غيرها من الأمور، ماذا علي أن أفعل؟ أحياناً أخواتي الحبيبات، البعض يسمع كثيراً، تسمع محاضرات كثير، لا يكاد يذهب يوم إلا وسمعت محاضرتين ثلاث كثيرة، وتنبهر بالكلام الذي يقال وبالأفكار التي تعرض، ولكنها لا تصنع جديدا، يمر العام ثم العام ثم العام وهي هي كما هي، لم تتغير ولم تستفد من الكلام الذي يعرض عليها، وربما يكون دررا ولو أخذته بعين الاعتبار وبدأت بممارسات بسيطة جدا لتغير حالها من اليوم للآخر. إذا كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يقول لا بارك الله في يوم لم أزدت فيه علما وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، فلك أن تتخيلي كم مقدار العلم عنده، ومع ذلك كانوا ينظرون لكل يوم يعطونه في هذه الدنيا على أنه فرصة من الله جديدة ينبغي أن تغتنم. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن فطنا، كل نفس يعطيك الله إياه في يوم جديد من الأيام اعرفي أنها فرصة من الله لك عل وعسى أن تتغيري وأن تسيري في الخطوات إلى الغاية المرجوة وهي إرضاء الله عز وجل. لن أقول الجنة لأننا لن يدخل الأحد منا الجنة بعمله، وإنما سندخل برحمة الله ورضاه عنا. فبالتالي نحن غايتنا الأعظم الآن أن نرضي الله عز وجل، ولن نبلغ هذه السعادة أو مرتبة دخول الجنة أو رضا الله عز وجل أو رؤية وجهه العظيم دون السعي بخطوات جادة وحثيثة إلى ذلك، لأنه هدف راقي جدا وسامي، وهكذا الأهداف السامية لا بد أن يسعى لها بجد. فما نيل المنى بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. وهكذا قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد. فبعضنا أخواتي الحبيبات يسمع أفكار جميلة جدا، أو كل يوم يسمع محاضرات ويأخذ دروس ويأخذ دورات، لكن ما هو الأثر؟ قد يكون صفر، وقد يكون 10%، وقد يكون 30%، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وكل واحد ينتفع بما يقدم عليه من خطوات وأمور لا بد أن يغيرها، لأن الكلام لوحده إذا سمعته لن يغير سلوكك الخاطئ، لن يكسبك قيمة جديدة، طالما أو لو قرأت 1000 كتاب دون أن تعملي بما فيها فما قيمة العلم إذن؟ لذلك حبيبة الغالية نقول أنه الكلام لا يغير، الكلام لوحده ولو سمعت 1000 محاضرة ولو قرأت 2000 كتاب لم يغيرك، لأن المعرفة ليست كنزا بدون أن تطبقي وتنتفعي بما فيها. العلم رفع الإسلام قدره وقيمته، وأن تستمعي المحاضرات وتقرأي وتثقفي ذاتك شيء عظيم جدا، لكن حتى تكمن الفائدة كلها وتتجلى وتشعري أنه هذا الكلام له قيمة لابد أن تبدأي بالتغيير. والله جل شانه قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأنت الآن التغيير يبدأ من أين؟ يبدأ من عندك، من عندك غاليتي، ليس من عند المحاضرة فلانة أو الشيخة فلانة أو الأستاذة فلانة أو من أبي أو من أمي أو زوجي أو أبنائي، بل يبدأ منك أنت. كم من أناس فكروا كيف أنهم يغيرون وجه العالم، كيف كم من أناس ينتقدون تصرفات الآخرين وكيف أنهم سلبيون، وأصبح العالم مليء بالفتن والفوضى والتفاهات وغيرها، ويقول ليتنا نغير فلان وفلان. وهل تغيرتي أنت؟ التغيير يبدأ من عندك أنت. تريدين أن تغيري عائلتك، تريدين أن تغيري بيئتك، بلدك أو وطنك، تريدين أن تغيري العالم، ابدأي من عندك. كيف يبدأ التغيير؟ أولا حبيبتي التطبيق بالتزام لما سمعتيه، لما قرأتيه، لأي قيمة أضيفت لك، لتجربة جلست مع أحد فأضاف لك قيمة أو موقف مر به في حياته فعرضه عليك، حتى تكوني لبيبة فطنة لابد أن تنتفعي حتى من هذه الخبرات التي تمر بك. إن أعطاك أحدا مر في حياتك وأوجه لك رسالة أو حدث لك موقف مع أحد ما من العالمين من الناس عموما، لا تمرريه هكذا عبثا، خذي منه الدروس والعظات. لماذا الله عز وجل في كتابه الكريم أورد قصصا كثيرة جدا، وقد يورد القصة الواحدة بعدة الصياغات، حتى يوصل لنا رسالة أن خذوا العظة والعبرة من هؤلاء حتى لا تكونوا أنتم في يوم عظة وعبرة بغيركم. فلا بد أن نستفيد من هذه الأفكار وندرك أن كل تغيير أو كل إضافة لشيء جديد أو قيمة جديدة حتما ستأخذ وقتا، لأن عقلك الذي استقبل الفكرة الجديدة أو القيمة الجديدة أو المعلومة الجديدة تعجبك نعم وتعجب عقلك، ولكن لم تنسجم مع نظامك، لم ترقى إلى أن تكون معتقد وقناعة راسخة عندك حتى تبدأ أعضائك وكذا تتجاوب مع هذه الفكرة الجديدة. فنحن بحاجة إلى تحريك الأفكار أولا، التغيير يبدأ من أذهاننا، عرفتي غالية؟ أول ما تكتسبي قيمة جديدة ابدأ رسخيها في ذهنك وأزيل القيمة التي أصبحت لا قيمة لها أو ترين أنها عبئا عليك أو أنها تغضب الله عز وجل أو أنها تؤدي بك إلى عدم الإتقان التلاوة إن كان هذا هو هدفك وتريدين التغيير فيه. فلا بد أن تبدأي تزعزعي هذه الأفكار التي ترسخت في ذهنك على مدار أعوام. لا يمكن أن تنتظري من نفسك أن تتغير بين غمضة عين وانتباهتها أو بين عشية وضحاها. لا بد أولاً كأعرفين مثل كنت ضربت هذا المثل قبل ذلك، مثل تماماً لما تأتي بمريض ويأتي طبيب الأسنان ويريد أن يخلع له هذا ضرس العقل ويكون راسخ وأحياناً يكون يعني يحتاج عملية جراحية حتى يتم قلعه من مكانه. فهكذا الأفكار، بعض الأفكار عنيدة جداً متفاقمة برغم أنها مغلوطة وخاطئة وقد تؤدي إلى شيء يغضب الله أو يبعدني عن رضوان الله عز وجل أو شيء يؤثر سلبياً جداً على نطقي لحرف ما أو على تعاملي مع الآخرين، أي كان نوع التغيير الذي تريدين أن توقعي على ذاتك. فابدأي زعزعي هذه الفكرة مثل ما يفعل الطبيب، يبدأ يحرك السن يمينا يسارا، يحركه هكذا وهكذا حتى بالنهاية يقلع هذا الضرس. اعتبري هذه الفكرة السلبية الموجودة عندك أو الخلق السيء أو اللفظ الغير لائق أو أي كان العمل الذي تعملينه أو عملا يغضب الله عز وجل أو قطيعة رحم أو أي كان نوعه، فهذا اجعليه حاولي معه مرة واثنان حتى يتزعزع ويتحرك من مكانه، ثم تبدأي بعد ذلك تضعين النبتة السليمة. دائما التغيير ما بيبدأ من الخارج، يبدأ من الداخل. لابد قناعتك أول شيء تتغير، وبعدين بعد ذلك تبدأي تزعزعي وتزيلي تعملي مثل إزالة لما كل ما كان من ترسبات وأفكار مغلوطة ومفاهيم وسلوكيات خاطئة، وبعد ذلك تبدأي بزرع القيمة الجديدة ويكون الزرع من بدايته سليما بحيث يكون راسخا ويحل محل هذه القيمة الخاطئة. فلذلك حبيبتي إذا أضيفت لك فكرة جديدة، معلومة جديدة أخذتيها في محاضرة، لا بد من أنك انبهري، لا بأس بها، البعض ينبهر بالمعلومة جدا وقد تكون إضافة له أول مرة يعرف هذه المعلومة فينبهر. أنا لا أقول لك لا تنبهر، انبهري نعم، لكن ركزي أن تحولي هذا الانبهار أو هذه الفكرة الجديدة التي أعجبتك وأضيفت لك إلى فكري كيف ترسخيها وتصبح قناعة وملكة. ولا بد حتى يصبح ذلك راسخا عندك بعد أن غيرت الفكرة ذهنيا أن تطبقي وتمارسي وتتدربي، لأن هذا هو الذي سيزرع الفكرة ويرسخها عندك، بدون ذلك لن ترسخ. لابد من تطبيق ممارسة وتدريب، وأيضا لابد من مخالطة أصحاب الخبرات في هذه الفكرة التي أريد إضافتها أو إزالتها أو تغييرها. إذا أخذنا مثلا رسم بياني حبيباتي كيف تحصل عملية التغيير، أنا فقط أريد أن أوضح لكم من هذه الفكرة كيف أن التغيير لن يكون في فترة قصيرة جدا، صعب ومحال أن يكون التغيير في فترة قصيرة بشيء قد ترسخ على فترة طويلة جدا. أن التغيير لو تخيلنا أنه رسما بيانيا يبدأ من نقطة الصفر، فيبدأ الذي يريد أن يغير يشعر بالإحباط، ما في شيء بيتغير، أنا كما أنا، هو ذات الشخص وبذات أفكاري وبذات الخطأ وأقرأ بذات النطق بالرغم أني عرفت المعلومة نظريا، لكن تطبيقيا ما بعرف، يعني أعرف أن هذه الاستطالة صفة الضاد وأن حرف الجيم يخرج من وسط اللسان وأعرف أنه ينبغي أن أفعل كذا وكذا، ولكن لما أتي أطبق لا أستطيع، لماذا؟ أو أنني أعرف مثلاً أن تتم الكسرة بكذا والفتحة بكذا، لكن آتي أطبق أعرف المعلومة جيداً، بل أمتلك عشرات أضعافها، يعني أكثر من ذلك بكثير، لكن وقت التطبيق لا أستطيع. ما هو السبب؟ لأنك أنت تمتلكين المعلومة بين يديك، لكن وقت الممارسة أنت لا زال في عقلك الأفكار القديمة والمغلوطة والخاطئة في طريقة الأداء ذاته، وأنت ما حاولتي محوها أو إزالتها أو على الأقل تعديلها أو تغييرها، فبالتالي ستظل ثابتة عندك موجودة. دائما أضرب مثال بمن يأتي إليك ويقول تقول لك فلانة أنا قرأت 1000 كتاب في الطبخ، والأخرى تقول قرأت 1000 مجلد في السباحة، تقول لها جميل تفضل يا فلانة أدخل المطبخ وأرينا مهاراتك بعد أن قرأت 1000 كتاب، وأنت تأتين لها ببركة تفضلي بالسباحة. فلا هذه أجادة السباحة ولا هذه أجادة الطبخ، نقول لها حينئذ لا قيمة للألف كتاب. ما قيمة الكتب إن كان العقل خاويا من ما بعمل شيء، ما قيمة المعلومة دون أن تغيرني؟ هذه هي النقطة التي أردت أن أقف عليها اليوم. حبيبتي لابد أن تغيري أفكارك وتمتلك الإرادة من داخلك، أريد فعليا أن أغير كذا لأني غير راضي عن ذاتي، غير راضي عن هذا السلوك، غير راضي عن تصرفاتي أو عن ألفاظي أو عن نطقي بكذا أو تصرفي كذا، غير راضي. لابد تعطي هذه الرسالة لعقلك اللاواعي إنه أنا رافض أن تكون هذه القيمة عندي، وأنا أحب جدا أن أغيرها أو أبدلها أو أضيف لها شيئا يطور مني. تخيلي لو أنت تعاملتي مع كل معلومة تضاف إليك في حياتك بهذا الشكل، كيف بيكون المحصلة في النهاية؟ في نهاية العام ستتغيرين جذريا، حتى طريقة تفكيرك بتكون غير. حتى أنت عارفة بقول لكم في أبسط الأشياء وأتفهها، لما تبدأي مع مثلا أطفالك أو أحد في البيت، حتما كل واحد منا يحب الخير لمن حوله، ليس لأننا مثاليين، نحن نخطئ أيضا، لكن نحب أن نرى من حولنا بخلق وسلوك جيد. إن كنت أما فتحبين أن يكون أبنائك هكذا، ولو كان هذا السلوك أو القيمة التي تزرعينها فيهم غير موجودة فيك، بس تحبين، عينك تحب وأذنك تحب أن ترى أبنائك حافظين القرآن بالرغم أنك أنت لم تحفظي، تحبين أن يكونوا صادقين وعندهم أمانة، وربما يكون هذا الأمر عندك فيه خلل، لكن تحبين من حولك يكون عندهم، ليس لأننا ملائكة كما قلت، ولكن لأن الواحد منا هذه غريزة في الإنسان، يحب أن يكون في بيئة يرى الجمال من حوله، لا يريد أن يرى خلل يمين ويسار وإلا تأثر سلبيا. فبالتالي لابد حبيبتي الغالية أن تتغيري بما تريدين أن تغيري به ذاتك، غيرك، كوني أنت التغيير الذي تتمنين أن يكون عليه غيرك، لأنك لن تملكي تغيير غيرك، وهذا ما أثبته الله عز وجل في القرآن، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فذكر إن نفعت الذكرى، فنحن بنذكر غيرنا، لكن من الذي تملكين تغييره؟ أنت ذاتك. فبالتالي حبيبتي الأمر ليس أن البعض يملكون الإرادة وغيرهم لا لذلك يتغيرون، لا، البعض مستعد للتغيير وفعليا عنده القناعة بذلك، والآخر ليست عنده هذه القناعة. فالتغيير يبدأ من تغيير الأفكار ثم العمل على إرسائها، ويحتاج وقت وصبر وهمة واستعانة بالله عز وجل، ولا بد من الصمود، لأنك بتجد من حولك يحاربونك يقولون لك أنت فلان أنت تغيرتي، قولي نعم خليك صامدة، نعم أنا أريد أن أتغير، لن أظل حتى أعجبكم على ما أنا عليه من السلبيات، سأتغير إلى الأحسن بمشيئة الله عز وجل وبفضله، ولن ألتفت لكلام الناس لأنه كلام الناس وتجريحهم وإلقاء التهم وغيره، هذا كله بتجديه كل يوم موجود حتى في الدائرة المقربة، لابد أن تقاومين وتظلي صامدة حتى تتغيري فعليا، لأنك لو استسلمت لهذه الأمور لن تتغيري ولو أخذت بالأسباب كلها، لأنه حتما ستتأثرين في لحظة ما، ولو ظللت فترة من الزمن صامدة ثم زلت قدمك خلاص بتصل المرحلة تشعر بالإحباط، كل من حولي يحاربني، إن لم تكوني مستقوية بالله عز وجل فلن تتغيري أبدا. لا يوجد أحد يتغير في يوم وليلة كما قلنا، وإلا كان الرجوع سريع. إذا أنت متخيلة أنك على طول اليوم تأخذي درس مثلا إتمام حركة كذا أو ضبط كذا أو فعل كذا أو خلق أو معنى قيمة جديدة في محاضرات دينية أو غيرها، متخيل أن اليوم ستكون كل الكلمات المحاضرة قد رسخت فيه، فأنت موهومة يا غالية. ضعي عندك أنت حابة تغيري أهداف قابلة للتغيير وتكون واقعية، وكوني مرنة ولا تحبطي ذاتك، وقفي أمام المرآة ليس من باب الغرور، بل قولي لذاتك ماذا تريدين أن تفعلي. هل أنت راضي بما تفعلين؟ لن أقبل بما أنا عليه، سأصعد وأرتقي ولو وقف العالم كله ضدي، طالما أن الله معي فالله معي فإني قوية به، به أنا قوية، وسأغير كل الأخطاء التي فيه. على الأقل لن أصل لي الكمال المطلق لأنه لله عز وجل، ولكن أحاول قدر استطاعتي أن أصل إلى نقطة ترضي الله عز وجل وأرضى أنا بها عن ذاتي. لأنه لو رضيتي عن ذاتك ستشعري بالسعادة وراحة الضمير، وستحققي رغباتك وأهدافك في هذه الدنيا التي عجز كثير أن يصل إليها. تعلمي غاليتي، من يعني أختم هذه الكلمة بأن أوصيك بوصية، بأن تتعلمي من النملة والعنكبوت. النملة يا غالية، إذا تأملتي في النملة، النمل وهو يسير قد تجدينه يحمل حبة أكبر من حجمه بكثير وتسقط ويتعثر، ثم لا يستسلم أبدا، يرجع ويأخذها مرة أخرى، وإذا وجد أن الأمر محال يبدأ بتقطيع هذه الحبة التي بين يديه إلى أجزاء صغيرة، يستوعبها ويستطيع أن يأتي بها وينادي غيره من النمل أن يحمل معه ويتعاون حتى يوصلون هذه الحبة إلى بيتهم. ثم إذا حاولت أن تسدي لهم فتحة في البيت تجديهم قد فتحوا فتحة أخرى ثم فتحة ثالثة، لا يستسلمون أبدا. هكذا يتم التغيير. من هنا تعلموا يا النملة. كان يوجد كتاب جدا رائع للأستاذ الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله وغفر له، كان بيتكلم عن هذا الموضوع وكيف أن النملة غيرت فيه، وسمى الكتاب قانون النمل. وفي محاضرات كنت أخذتها قبل ذلك في دورة أيضا علمتني نملة. سبحان الله، هذا النمل كائن صغير جدا لكن نتعلم منه الإصرار والتخطيط والنظام وأمور كثيرة جدا، نتعلم من النملة. وكذلك العنكبوت، العنكبوت لو بيته ضعيف جدا فلو هوى بيته أو أحد اعترض عليه ما بيستسلم ويذهب للعناكب الأخرى اليائسة يشتكي لها أنه حزين وقد هدم بيته، بل يقوم فورا ببناء بيت وبيت جديد. هكذا نتعلم الهمة والإرادة حتى تبلغي ما تريدين حبيبة الغالية. نعم، إصرار ونظام، الله يبارك فيك حبيبتي، إصرار ونظام وكل هذه المعاني، والصبر والتحمل والعمل الدؤوب المستمر بلا توقف. ولهم قائد وعندهم طاعة وعندهم خطط بديلة، يعني إذا صار لهم شيء أو عارض على طول يبحثون عن خطة بديلة، عندهم تعاون. إذا تعثرت أحدهم سقطت في عسل أو سقطت في بركة ماء، يتعاونون على أن يحضروا لها جسرا حتى ينقذونها. وإذا ماتت نملة فإنهم يحاولون إنقاذها بشتى الطرق، وسبحانك ربي، حتى يذهبون بها إلى دار برغم أنها ميتة، ويعاقبون من يتخلف عن الأوامر. سبحان الله، النمل هذا النمل عالم عظيم جدا. الخلاصة حبيبة الغالية، لابد أن تعملي على إيقاظ القوة الكامنة بداخلك، وإذا عزمتي فتوكلي على الله. حبيتي تغيري، ابدأي مباشرة وابتعدي عن الأشخاص الذين يثبطونك ويقللون من همتك، واعلمي أن قوتك الثلاثية أو الرباعية تكمن في أربع نقاط. أولاً، اعتمادك وتبرؤك من حولك وقوتك، اعتمادك الكامل على الله وتبرؤك من حولك وقوتك. ثانيا، حتى تتغيرين فعليا التزمي أن تعرفي غايتك والوسيلة إليها، لابد أن تقرري ذلك، ماذا أريد أن أصل إليه. واعلمي أن من وصل ما وصل إليه الآخرون بإمكانك أن تصليه، ما الذي فيهم غير موجود فيك. عندك عقل مثل ما عندهم عقل، عندهم لسان مثل ما عندك لسان، هذه عندك الأدوات كلها أعطانا الله عز وجل إياها، وأعطانا القدرات هذه كلها، علمنا البيان وأعطانا أذنا ولسان يستطيع أن ينطق، ما عليك إلا أن تستغلي هذه الإمكانيات. والأمر الثالث في القوة الرباعية الانضباط، أن تبدأي في التنفيذ وتستمري في السير في طريقك الذي رسمته ولو طالت المدة. ضعي هدفا لكن يكون مرنا، افترضي أن هذا الهدف في هذه الفترة ما تحقق، لا تشعري باليأس، قولي سأعطي نفسي فرصة ثانية وحاولي حتما ستصلين. ألم يقل الله جل شانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أنت بمعية الله كيف يخذلك؟ ودائما أكرر لمع المحسنين أو لمع المحسنين من اللمعان، فأنت في كلا الحالتان أنت مثابة ويكفيك شرفا أنك حاولتي، ونحن مطالبون بالسير لا بالوصول. القوة الرابعة الإصرار، إنك تقولي سأتخطى العقبات كلها وأغالبها وتصرين على الوصول لهدفك ولو وقف كل من حولك أمامك ووقفت كل الأسباب أمامك. استعيني بالله ولا تجعلي أي عقبة توقف استمرار خطواتك، من هنا حبيبتي يبدأ التغيير. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وتنتفعون بهذه الكلمة، لأنها فعلياً غيرت تماماً في طريقة حتى تفكيري، أخذت بعض الكلمات في دورة وغيرت تماماً في طريقة تفكيري وتخلصت من أمور كثير كان عندي رغبة في أن أتخلص منها ولكن لم أكن أعرف كيف هو سبيل الوصول. واقرأي قصص تعلي همتك، لا تقرأي تجلس مع ناس طوال الوقت يشتكون، طوال الوقت همتهم منخفضة، يقول والله لا أستطيع، يا الله صعب جدا، معقد. هذه الألفاظ مجرد معاشرتك لشخص يتكلم بها حتما ستتأثرين. فالله يرضى عليكم ويبارك فيكم جميعا أخواتي الحبيبات. هذه المحاضرات التي تلقى يمينا ويسارا كثيرة جدا تسمعينها حتى تحول العلم إلى عمل، وهذا الذي يحثنا عليه الدين، لا بد أن تقومي بخطوات وتستعيني بالله عز وجل. فإذا عزمت فتوكل على الله وقتها، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. لأستسهلن الصعب أو أبلغ المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري. وفقني الله وإياكم وحقق لكم ما تريدون من خيري الدنيا والآخرة. وهذه كانت كذا وقفة بسيطة، إن شاء الله تكونوا انتفعتم بها. الآن بندخل مباشرة على التطبيق على سورة الفاتحة بالطريق الأقصر لتلاوة الأيسر لأم الكتاب والسورة الركن الأعظم من أركان الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحي العليم السميع، الحمد لله السميع البصير القادر المتكلم بكلام قديم أزلي هو به ناه وآمر، زين قلوب العارفين بنور هدايته فأضاء منها السرائر، فمن رضي بدونه فهو الخائن الغادر، الشقي من حرمه والسعيد من رحمه والطريد من حجبه والقريب من جذبه والنادم من أهانه والسالم من أعانه، وقد علم الولي والعدو والرابح والخاسر سبحانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك، وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قادر. سبحانه أوضح الدلالة وبين وحبب الإيمان إلى المؤمنين وزين، وطبع على قلوب الجاحدين فهم يجادلون في الحق بعدما تبين. أنا خاطئ أنا مذنب أنا عاصي، هو راحم هو غافر هو كافي، قابلتهن ثلاثة بثلاثة ولتغلبن أوصافه أوصافي. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ملأت بنبوتك الوجود وأظهرت الدين الصحيح فأسفرا واستبشر فرحا ببعثتك الورى ومحوت الضلالة كما بذلك أخبرا. نص الكتاب كتاب مفصلا تفصيلا فصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. نظر الله هذه الوجوه وحياكم الله أخواتي الحبيبات للإسلام تروضون رياضه وتذودون عن حياضه تشدون ذرائعه وتقيمون شرائعه ترفعون رأسه وتعلون صرحه وتحسنون فهمه وعرضه وشرحه وتعمرون مغناه وتطبقون معناه وللأمة تصونون عرضها وتستردون فرضها وتصلون أسبابها وتفتحون أبوابها فحياكم الله جميعا. نبدأ لقاءنا بعرض الأسئلة التي طرحت قبل ذلك بمشيئة الله عز وجل ثم نجيب عليها بالتتابع أو بالترتيب الذي وصلني إن شاء الله حتى أحاول أن أجمل أغلب الأسئلة التي وصلت ومن كان لها سؤال فلتطرحه أو ترسمه بالمشرفات وبعد ذلك بمشيئة الله بعد أن أنتهي بالأسئلة الموجودة عندي سأجيب عليها كلها بأمر واحد أحد. أسأل الله أن يسددني وإياكم وأن يدخلنا مدخل صدق وأن يخرجنا مدخل صدق وأن يجعلنا من لدن السلطان النصيرة. السؤال الأول كان من إحدى الأخوات كانت تسأل في الحلقة المتعلقة بحفظ آيات القرآن الكريم وكيف تربط ربطا رصينا وعرضنا طبعا عدة طرق حتى تتمكني من حفظ القرآن وييسر لك ذلك أيا كانت الفئة العمرية التي تنتسبين لها أو كنت خاتمة أو كنت مبتدئة أو كنت في وسط الطريق أو كنت حافظة لجزء وتفلت منك. وضعنا عدة خطط كثيرة جدا في الجزء الثاني من المحاضرة بإمكان كل واحدة منكم تعود له. الجزء الأول أصلنا لماذا نحفظ القرآن ولموضوع حفظ القرآن بشكل عام وما هي المعوقات وغيرها لمن أرادت أن تعود، ولكن كانت وقتها تكلمت معكم عن عدة مقاطع أو عدة مراجع حتى تعودي لها تعينك على حفظ القرآن الكريم ومنها مراجع لتدبر القرآن الكريم. وأوردت لكم كتاب للدكتور إياد قنيبي بعنوان متعة التدبر، وهذا الكتاب جميل جدا اللهم بارك، يعني من أكثر الكتب قيمة في موضوع التدبر حتى لمن كان مبتدئا يعرف أنه مطالب بأن يتدبر كلام الله عز وجل ولا يعرف ما هو السبيل لذلك. فهذا الكتاب سبحان الله كأنه خلاصة الخلاصة وجميل وقيم جدا وفيه من الدرر ما يثلج صدرك وتجد فيه ضالتك بمشيئة الله، كتاب متعة التدبر. بالنسبة كمان سئلت كثيرا عن الخرائط الذهنية والتفسير المختصر للقرآن الكريم اللي هو المسجل يكون صوتيا، فهذا تجدون إن شاء الله على اليوتيوب على قناة بعنوان اسمها هكذا مركز تفسير للدراسات القرآنية، بتجدي عليه إن شاء الله كل القرآن كاملا مفسر صوتيا وبقراءة في منتهى الروعة للشيخ صابر عبد الحكم متقنة، وبعدها يتلوها بعد كل آية يقرأها يفسر أحد المعلقين يفسر على الآية التي قرأت يفسرها تفسيرا مختصرا ينقلها من الكتاب ولكن تكون بشكل صوتي. سبحان الله وجدت لها فارق كبير جدا ولها تأثير كبير جدا في تثبيت الحفظ وفهم الآيات وتحريك القلوب، غير أنك تقرأين، يعني القراءة جدا رائعة وممتعة نعم، لكن أنك تسمعي التفسير صوتيا فارق بشكل كبير جدا. فأنا أنصحكم كلكم ترجعون لهذا التفسير فعليا جدا جدا متميز ورائع، ولهم قناة أيضا على التليجرام فيها المقاطع موجودة لمن أرادت أن تستفيد منها. بالنسبة لي أيضا الخرائط الذهنية للسور القرآن الكريم، مثلا آية الدين فتأتي لك الخريطة الذهنية لها والصور المتعلقة بها، مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين فتجدون يرسمون لك ما المقصود يا أيها الذين آمنوا فيرسموا لك عدة رجال مثلا، ثم إذا تدينتم بحيث يصورون لك الآيات على شكل رموز فتحفظيها أكثر وترسخ في ذهنك، فهي من الأشياء المعينة جدا في تثبيت الحب الخرائط الذهنية. ولها الشكل آخر له في هذه القناة اللي هي قناة على اليوتيوب أيضا ليتدبروا آياته، ستجدي بعض الآيات القرآنية لها خرائط ذهنية رسمها البعض، ويوجد كتاب جدا رائع اسمه الخرائط الذهنية للسور القرآن الكريم، الخرائط الذهنية لسور القرآن الكريم لمؤلفته صفية عبد الرحمن السحيباني، وهذا الكتاب ما شاء الله جدا رائع، جمعت لك كل السور القرآنية بس بطريقة مبسطة جدا حتى مناسبة للأطفال الصغار، بحيث يعرفوا السورة عن أي شيء تتحدث، فتضع اسم السورة في الوسط وتخرج منها تفريعات متعلقة بالسورة، فتجد في النهاية أنك قد جمعت محاور السورة كاملة بمنتهى البساطة، وبترسخ هذه الصورة التي أمامك والخريطة الذهنية في ذهنك، فلما تسقط آية أثناء السرد أو تسميع المحفوظ على طول بتتذكر الخريطة الذهنية وترجع تذكرين هذه الآية التي سقطت منك سهوا. هذا بالنسبة للكتب. طبعا إذا تردنا أسماء مراجعنا أرسلت لكم تطبيقات، لمن سألت عن تطبيقات لتثبيت الحفظ أرسلنا لكم تقريبا 8 أو 10 تطبيقات جميلة جدا لتثبيت المحفوظ، وفي كمان عندكم المصحف، عندكم بعض المصاحف التي تجديها على آب ستور موجودة جدا رائعة ومميزة وتفيدك إن شاء الله كمقبل على هذا المجال وتريدي أن تثبتي حفظك. ثواني أنا كنت فقط أريد أن أعطيكم الاسم بالتحديد، ولو أننا نزلنا كثيرا من المراجع بصراحة والتطبيقات موجودة كلها على التليجرام تجدونها إن شاء الله، بس هذا المصحف بالتحديد مميز جدا لأن فيه تفسير وفيه اشتمل على كل شيء، فأحببت أن أعطيكم اسمه. والله حاليا غير لا يحضرني وغير موجود. نعم اللي هو القرآن المجيد، اسمه القرآن المجيد، موجود على أب ستور إذا كان يعني هاتفك آيفون أو حتى على جوجل بلاي، يعني بتجدين إن شاء الله موجود على الهاتف عندك. نزلي هذا التطبيق رائع ويكرر لك الآية اللي أنت حابة، وكمان تطبيق تكرار ومحفظ الوحيين، هذه كلها تطبيقات رائعة جدا تعينك على الحفظ لكل الجميع، حتى من أرادت أن تراجع محفوظة كانت قد ختمت القرآن ولكن تشعر بأن الحفظ غير ثابت ومتفلت، فهذه التطبيقات رائعة لأنها كمان تتيح لك أن تسجلي صوتك وأدائك وبعد ذلك تراجعينه مرة أخرى، ويكرر لك الآية بصوت الشيخ الذي تحبين، وتأخذين التفسير أيضا والمتشابهات، فجميل جدا أنه يجعلك لا تمرين من الآية إلا وقد رسخت تماما في ذهنك وفي قلبك قبل أن ترسخ في عقلك. هذا بالنسبة للأسئلة التي تكررت كثيرا جدا جدا، وبالتالي أنا إن شاء الله أكون قد أجبت على الجميع من هذه الناحية. السؤال الثاني، كانت الأخت تسأل أعطينا الطريقة المثلى بالنسبة لكبار السن الذين ينسون بسرعة. أرسلت لكم أيضا قناة على اليوتيوب الدكتورة سميرة الحبابي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله، رائعة ومتميزة جدا في هذا المجال، وبتعطي خطط وجداول ووضعتها حتى على قناتها على التليجرام، جدا برنامجها ناجح ومميز، فهي كانت تتكلم عن خطط مناسبة للجميع، لمن هي مبتدئة أو لمن تريد أن تثبت، ولكبار السن والمشغولين اللي عندهم أشغال وما عندهم وقت تفرغ لفترة طويلة وحابين يحفظوا القرآن فعليا، فوضعت خطط رائعة جدا. بس أنا أقول لك ببساطة، يعني إذا أردت أن تعودي لها ببساطة حبيبة قلبي، إذا أردت أن تحفظ القرآن الكريم حتى لو كانت والدتك أو كان لك أحد كبير في العمر، فاعلمي يقينا أولا أنه أحيانا نحن في أذهاننا أنه كلما كبر الإنسان صار ذاكرته ضعيفة وصار بعيدا عن الحفظ، هو من جهة هذا الكلام واقعي، فعليا كلما كان الطفل أصغر وحفظ باكرا كلما كان الحفظ أثبت وأيسر في الحفظ وكان صعبا عليه أن يتفلت بعد ذلك وسهلا في حفظه وفي الأداء السليم وكل هذه الأمور والنفس طويل والذاكرة أقوى و هذا الشيء واقعي ومنطقي تماما. ولكن هل هذا يعني أن كبار السن ما عندهم قابلية أن يحفظوا؟ لا، عندهم قابلية أن يحفظوا، وبدلالة أنك تجلس معهم تجدي ما شاء الله يسردون لك قصصا قديمة جدا جدا لا زالت راسخة في أذهانهم، ولو يحبون الأشعار، في بعض كبار السن يحبون ويميلون للأشعار وهكذا، تجلس معها ما شاء الله تسرد لك أشعار إلى آخر اليوم وما تقول لك أنا نسيت كذا، تجديها تسردها بطريقة رائعة جدا. الشاهد أو ما أريد إيصاله أنه حتى كبار السن فقط إن نحن نحتاج أولاً أن نغير الصورة الذهنية أو ما نفكر به بعقلنا الباطن أولاً. اجلسي مع والدتك وقولي لها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من قال يا أمي أنك تنسين؟ من قال لك يا جدتي كذا؟ بالعكس، أنا أراك اللهم بارك لما تضعي شيء في رأسك لا تنسيه أبداً. ألم تذكريني أمس بكذا حصل وأنا صغيرة تماماً؟ إذن لا زال اللهم بارك عندك يعني القدرات التي تستطيعين بها أن تحصلي القرآن الكريم، فقط غيري هذه الصورة أولا، لأنه أنا كلمتكم الأسبوع الماضي عن أن التغيير بيبدأ من أذهاننا. تريدي أن تغيري أي شيء أو تضيفي لك شيئا جديدا، تحفظ القرآن أو غيره، نغير لازم الأفكار اللي هي قد يبنى عليه تصرفات منا خاطئة، لأنه قد تكون مفاهيم مغلوطة ونتوارثها يعني أبا عن جد، وتكون في رؤوسنا ونتعامل على أساسها. فلذلك أولا هذه الأمة التي تنسى كثيرا، نحن يعني نوافق على ذلك ونتفق على أنه قد يكون واردا، لكن لا بد أن تجاهد وتسأل الله وتستعين به وتسأله التوفيق، ونوضح لها أنك تستطيعين بمشيئة الله، لكن لا بد أن يوضع خطة قابلة للتنفيذ، فلا يمكن أن نعطيها جرعة كبيرة مثل لو تعطي طفل صغير أو شاب في مقتبل عمره وما شاء الله ذهنه حاضر ولم يشوشر بعد ولا زال محافظ على قوته وهكذا، فتجدي الجرعة التي تعطى له كبيرة ويتجاوب معها. لكن أمهاتنا وجداتنا والكبيرات في العمر وكذا، هؤلاء يحتاجون أن نقلل لهم الجرعة ونعطيهم كذا آيات قليلة جدا لا تتجاوز 3 إلى 5 آيات في اليوم الواحد. وأمهاتنا بيرتبطوا بوقت الصلاة، تجديهم قبلها يتوضؤون وينتظرون الصلاة، ثم بعدها يجلسون في محرابهم يعتكفون، يقولون الأذكار ويدعون وهكذا. فهي فرصة ذهبية وجميلة جدا أنك تعيني والدتك أو من هي كانت كبيرة السن أنها تحدد وقتا، ما الوقت الذي يناسبها أكثر، أبعد الصلاة أم قبلها، فهي تحدد الوقت الذي يناسبها، ثم تحدد لها أن تحفظ آية واحدة فقط، آية لا أكثر، آية عند كل الصلاة، يعني بعد الصلاة الفجر تحفظ آية قصيرة. طيب ماذا لو كانت الآية طويلة جدا؟ تقسميها لها، لو كانت الآية طويلة مثلا نصف وجه أو وجه كامل، حاولي أن تقسميها لها بحيث ترين ما هي القدرة التي تستطيع إلى هنا أن تحفظ، لا تعطيها فوق ذلك خلاص على طول تتوقفي وتقولي لها الصلاة لما يحين موعد صلاة الظهر مثلا نأخذ الجزئية الثانية أو نأخذ الآية التالية ونربط الآيتين وتصلين بها إن شاء الله في قيام الليل في آخر اليوم وأنت تقومين الليل. وطبعا أمهاتنا الله يطيل أعمارهم بطاعته، وما شاء الله هم البركة في بيوتنا، وتجدين سبحان الله البيت كله نائم وهم يصلون ويبيتون لربهم سجدا وقياما. فهي فرصتهم جميلة جدا إنك تقولي لها في هذا الوقت وقت السحر قومي بهذه 5 آيات التي حفظتها في اليوم، وتكوني رسختيها تمام، لأنك صلاة الفجر حفظت الآية الأولى، الظهر الآيتين، الآية الثانية تحفظيها وتأخذي معها الأولى، والصلاة العصر بتأخذي 3 آيات، والصلاة المغرب 4، والصلاة العشاء 5 آيات، وتجلس تكرريها وتسمعيها. وهذه النقطة مهمة لكبار السن، إنه اللي من ينسوا كثيرا استمعي، خليها تردد الآية مثل الطفل الصغير. شفتي ابنك الصغير لما يكون عمره مثلا 2 عام صغير جدا جدا، تقولي هذا مستحيل يحفظ شيء، تجدين من كثرة ترداد مثلا أناشيد في قناة معينة أو آيات تمشغل القرآن طوال الوقت بصوت شيخ ما، تجدي مجرد ما تعاد الآية وهو يلعب وغير بشكل تلقائي تماما يبدأ يكرر الآية خلف الشيخ، صح؟ أكيد كلكم لاحظتم هذا الشيء. هذا تماما ينطبق على كبار السن حتى ولو كانوا يهسون، مجرد تكرارك للآيات سماعا بجوارهم هذا يثبت المحفوظ بشكل لا تتخيله، سبحان الله. وأيضا يعالج الزهايمر، سبحان الله. وهذه دراسات يعني أن القرآن كيف أنه يقوي الذاكرة بشكل لا تتخيلونه أبدا، حتى لمن أصيبت بالزهايمر أو فقدان الذاكرة أو صارت تنسى كثيرا جدا، شغلوا لها القرآن باستمرار وبتجد سبحان الله بدأت تتذكر أمور كانت تنساها أو أمور ما كانت تتذكرها بشكل واضح أو حالية، وضعت شيء في مكان أو أنها أخذت علاج أو كذا، تبدأ تنسى، شغلي لها القرآن على مدار اليوم وتجدي ذاكرتها قد قويت، وهو علاج إذا يعني سمعت بيقين أنه شفاء فعليا لهذا المرض سيفرق معها بشكل لا تتخيلي. جربوها مع أمهاتكم وكذا أنك تظلي مشغل القرآن عندها حتى لو كانت مثلا قامت للصلاة، تخفض الصوت قليلا للقرآن بعد أن تنتهي من الصلاة أو تخفضه حتى لا يشوشر على الصلاة، وبعد ما تنتهي ترجع مرة ثانية وتفتح الصوت أو ترفعه، وتجدي مع الوقت ما شاء الله ذاكرتها صارت أقوى وصارت تستحضر أمور بشكل أوضح. هكذا مع القرآن أيضا، فأنت قللي لها الورد أو المحفوظ اللي بتعطيها إياه وأسمعيها إياه كثيرا بعد صلاة العشاء إلى أن تنام، وبالذات قبل أن تنام تكون حفظته وسمعته تمام، وبعدين لما تأتي تقوم وقت السحر حتى تصلي أو تقوم الليل وقتها قال بها أن تصلي بما حفظته اليوم واليوم الذي قبله. طيب ماذا لو كان مثلا الآن أنا حفظت في اليوم 5 آيات واليوم الثاني 5 آيات فصارت 10 آيات، لكن اليوم الثاني وجدت آية قد صعبت علي، فماذا أفعل؟ هل هنا أحبط وأشعر أن يا الله خطتي التي وضعتها فسدت، فبالتالي كل ما كنت أريد أو أنتوي فعله خلاص لم يعد قائما؟ لا، سيكون عندنا مرونة في التعامل مع أمهاتنا بالذات، لأنه أحياناً يعرض لهم مرض في يوم من الأيام ولا تستطيع أبداً أن تتجاوب معك، ففي هذا اليوم بتلغي الخطة كلها وتنقليها اليوم الثاني، أو أن مثلاً حفظت آيتين وباقي اليوم قالت لك والله ما أستطيع أشعر بإعياء اليوم، خلاص لا تضغطي عليها أكثر، أجلي لها نفس الجدول بيترحل لليوم الثاني أو اليوم الذي بعده إلى أن تسترد عافيتها وترجع مرة ثانية وهكذا. فالذي أريد أن أقوله، نحن مطالبون بالسير لا بالوصول، نحن لا نريد أن نضغط على أمهاتنا، لأن الله يعطيهم الصحة والعافية يعني يشعرون بتعب وإعياء وما عندهم طولة البال مثلنا كشباب أو كأطفال أو كذا، ما بتجدي عندهم هذه النقطة يعني حتى نتكلم بواقعية، فما نضغط عليهم زيادة عن اللزوم، يكفيها فقط أن تكون صادقة النية، والله ستجد توفيقا حتى ولو أراد الله عز وجل وانقضى العمر، ومو بالأعمار يعني بعض الأمهات تقول أنا أريد أن أحفظ بسرعة قبل أن يقبض الله عمري، طيب حبيبة الغالية أليس هناك الشباب والأطفال تقبضوا أعمارهم؟ وألم تكوني في يوم من الأيام كنت شابة أو طفلة واندثرت هذه الأيام ومرت وأنت ما كنت ضامنة قد يتمر هذه المرحلة وأصل لهذه المرحلة الحالية التي هي أني تقدمت في العمر أو لا، ومرت، لكن سبحان الله هذه كلها فرص نحن نفوتها، فأنت مطالبة إنه لا تفوت المزيد من الفرص، لأنه كما يعني الله يطيل أعماركم بطاعته مو بالعمر أبدا، أرجع وأقول مرة أخرى، لكن لابد للمسلم عموما كان طفلا شابا كبيرا أن يغتنم كل لحظة يعطيه الله إياه، هي فرصة جديدة لك، فبالتالي أنت مطالبة بالسير لا بالوصول. افترضي أنك حفظتي سورة البقرة وآل عمران وبعدها تعثرتي، لكنك بتحاولي وبعدها أصبتي بمرض أقعدك تماما، وبعدها أراد الله عز وجل وقبض عمر فلان أو فلان أيا كان عمره، ماذا كيف سيكون حسابه أمام أرحم الراحمين الذي يعلم السر وأخفى، يعلم خبايا النفوس، سيعاملك بنيتك، لأننا لن ندخل الجنة بأعمالنا، سندخل الجنة برحمته. ألم تعلمي أن هناك رجل دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة؟ ثم إن حفظ القرآن غاليتي بقدر ما هو مستحب وشيء مرغوب للجميع وفضله عظيم جدا، بقدر أنه لن يسألك الله كم حفظت من القرآن، بقدر ما سيسألك هل تخلقتي بأخلاقه؟ هل عملتي بما فيه؟ هل تدبرته وفهمتي معاني هذه الكلمات؟ فهذا الذي سنسأل عنه أمام الله عز وجل، لن نسأل عن مقدار حفظنا، لأنه ليس واجبا أو فرضا، بل هو منتدبا مستحبا شيئا، إن أردت فعله أو وفقت له فبفضل الله عز وجل. فبالتالي حبيباتي اللاتي يعني عندهن والدة أو كذا وتريد أن تحفظيها، هذا محض فضل من الله عز وجل. يعني والدتي بارك الله في عمرها حفظت القرآن، فقط انتهت من حفظه منذ عامان، لأنه هي نشأت في بيئة ما كان عندهم اهتمام بالقرآن أبدا أبدا، بس سبحان الله امتن الله عليها أن حفظ أبناؤها القرآن، وهي شعرت بالغبطة والغيرة أنه كيف أبناء يحفظون القرآن وأنا لا أحفظ، وأنا أريد أنا أيضا أن ألبس والدتي تاج الوقار. فحفظت القرآن بفضل الله عز وجل وبتوفيقه أولا وأخيرا، ثم بهمة عالية وأخذت بالأسباب، ما قالت لا أنا كبرت في العمر خلاص أنا بأجلس. فنحن بنأخذ بالأسباب ونتوكل على الله ونتبرأ من حولنا وقوتنا، والأول والأخير وبالأول والأخير الموفق هو الله عز وجل أيا كان عمرك. طيب ننتقل بعد ذلك لإجابة، إن شاء الله أكون أجبت على سؤالك بوضوح حبيبتي. هذه برأيي الطريقة الأمثل، أنك تقسمي لها بهذا الشكل وتضعي لها جدول أنت تتابعي معها، تقولي لها أنت اليوم حفظتي، وتضعي لها نجمة، تضعي لها علامة صح، تكافئيها بشيء تحبه، أو في نهاية الأسبوع إن التزمت بوردها يوميا تكافئيها. والله أمهاتنا على فكرة بأقول لكم شيء، ربما تقولي طيب أمي الآن يعني بتشعر أنه أنا أستخف بها أو أعاملها على أنها أصغر من ذلك، بالعكس الأم جدا تحب اهتمام طفلها، أو الجدة أنه حفيدها يأتي يقول لها جدتي حفظتي وردك اليوم، ويتابع معه كذا ويحريص على أن يقربها إلى الله، يحبون جدا ويفرق معهم حتى في روحهم المعنوية، تشعرين أنه أيامهم صارت أجمل. إيه والله صدقا، وحتى أنهم يقللون الشكوى، يعني إذا جلست كذا بدون ما تجد منك اهتماما كابنتها أو حفيدتها تجديها طوال الوقت تشعر بالتعب والإعياء، لأنها تشعر أنه ابنها يهجرها أو أهملها ومنشغل بحياته. فلما تجد كذا وضعتها في خطتك وفي برنامجك اليومي وتحملي همها وكيف أنك تقربيها إلى الله وترفعي درجتها عند الله عز وجل، سبحان الله هذا كله يجعل روحها المعنوية ترتفع، وهذا من بر الوالدين. ومن أبر البر أن تحفظي والدتك القرآن، وأنك تعملي لها عملا يقربها إلى الله عز وجل ويجعلها ترتقي في درجات الجنة. الله يحفظ لنا جميعا أمهاتنا ويطيل أعمارهم بطاعته، قولوا آمين. وكل من توفت منهم نسأل الله، أو توفى من والدينا الأب أو الأم، فأسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وأن يجعلنا الأبناء البررة بهم، وأن يجعلنا شفعاء لهم، وأن نلبسهم تاج الوقار وحلة الكرامة، اللهم آمين. هذه أعظم مكافأة على الإطلاق تقدميها لوالديك، صدقيني، يعني لا بالأمور الدنيا أن تدفعي مالا أو تأتي لهم بمادة مع بشيء مادي مع هدية أو غيره، هذا كله جميل وفارق، لكن هو يفرق معهم تماما أن تعملي لهم شيئا هكذا يقربهم إلى الله، هذا كل ما يهمهم في هذه المرحلة، وأن يشعروا باهتمامك. الله يحفظكم يا رب. ننتقل بعد ذلك لسؤال أخت أخرى. تقول الأخت، طبعاً إيش ما اسم التطبيق هذا، أجبنا على هذا السؤال، ممكن أتحصل على الخرائط الذهنية أيضاً، أجبت على السؤال إن شاء الله تكون وصلتكم الإجابة. عمري كبير والذاكرة ضعيفة جداً، كيف يتم الحفظ المراجعة؟ طبقي ما قلته الآن حبيبتي لكبار السن، الله يحفظك، نفس الطريقة تماما سيري عليها، وإن شاء الله ستجدي أنك بمشيئة الله وثقتي بها. الآن أريد فقط نجيب على السؤال التالي. تقول الأخت، طبعا الأخت التي تسأل، هل المعلمة أعطت حلقة الإمالة؟ لا ما أخذناها، إن شاء الله بتكون الأسبوع المقبل حلقة الإمالة بأمر واحد أحد. السؤال التالي، ماذا عن الشيخ المحفظ الذي يتقاضى أجر، هل يأخذ أجره في الدنيا بذلك ولم يبقى له أجر في الآخرة؟ طيب نحن كيف نجيب على هذا السؤال؟ نجيب عليه أولا، أريد أن أقول أن هم يقسمون رحمة ربك الله عز وجل هو الذي يقسم الأجور والأمور، فالأجور والحسنات والمراتب، ويرفع بعضنا درجات، هم درجات عند الله. فأنا لا أستطيع أن أقول لك يأخذ أجر أو لا، هذا بيد الله عز وجل، لكن سأوصل لك من الناحية الفقهية فقط بآراء العلماء، لأن هذا الموضوع عرضنا له في حلقات المعلمات قبل ذلك. هل يجوز لمعلم القرآن أن يتقاضى أجرا؟ هكذا السؤال، وهذا السؤال يطرح كثيرا جدا، لأنه كثير من المعلمات يتخوفن أن تتقاضى أجرا، وهذا ينقص أجرها أو يجعلها خلاص لا تأخذ أجرا أمام الله عز وجل، لأنها أخذت حقها في الدنيا. فهنا نريد أن نفصل بين أمرين. أولا، تعليم القرآن الكريم للغير هو يعتبر بمثابة وظيفة أو نفع للغير، فبالتالي من هذه الزاوية هل أباحه العلماء أو لا؟ يوجد لي الأئمة وللعلماء ثلاث آراء في ذلك، والآن سأعرض لها كذا بشكل مختصر حتى لا أطيل في الموضوع. أما بالنسبة لمن يقرأ القرآن ويتقاضى أجرا، مثل في المآتم أو في العزاء أو غيره، يحضرون قارئا يقرأ القرآن ويقول لهم إن لم تعطوني هذا المبلغ ما بقرأ، أو يرفض القراءة ويقارن بين أجره وأجر قارئ آخر في عزاء آخر، هذا بيقرأ القرآن، تخيل يقرأ كلام الله عز وجل ويأخذ على ذلك أجرا، مثل من يصلي ويطالب والديه أن يعطوا له الأجر على أنه صلى، أو أنه يصوم ويقول لزوجه مثلا، أو تقول لزوجها أعطيني أجرا لأني صمت اليوم، أسأل الله العفو والعافية. هكذا هي عبدت من؟ أو هذا الشخص الذي قرأ القرآن ليتقاضى أجرا، وإن لم يعط له الأجر فلن يقرأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا رأيناه رأي العين، شيء مؤسف جدا، ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا. هذا حتما وبدون جدال محرم شرعا، وعمله لا قيمة له، هو هكذا صرف العبادة لغير الله، واتخذ بآيات الله اشترى بها ثمنا بخسا قليلا، وكأنها تجارة، كأنه أنا سأقرأ لك بالصوت الجميل الذي من أعطى هذا الصوت؟ الله عز وجل. وهذا كلام من؟ كلام ربنا جل شأنه، فلا هو يملك الكلام ولا هو يملك الصوت، وإنما هي ملك للخالق جل شأنه، ومع ذلك هو تصرف فيما لا يملك وتقاضى على ذلك أجرا. أي تجرؤ على الله هذا؟ هذا طبعا بلا شك حرام، لكن الذي نتكلم فيه المعلمة التي تعلم الناس القرآن الكريم، منهم من حرم ذلك، الرأي الأول من آراء العلماء ومذهب المتقدمين من المذهب الحنفي، قالوا إنه تعليم القرآن يحرم تماما أن يتقاضى المعلم أجرا، وأخذوا بهذا الرأي. والآن سنوصل نرى أن هذا الرأي لم يؤخذ به، وجمهور العلماء صرفوا إلى الرأي الثاني، لكن سنوضحه من باب الأمانة العلمية يعني. واستدلوا ببعض الآيات، منها مثلا قول الله عز وجل قل ما أسألكم عليه أجرا، وقوله قل ما أسألكم عليه مالا، لو أنا أعطيكم الهدى، لكن الأنبياء كلهم كان ديدنهم أنه أنا لا أريد أجرا، لا أريد منكم ثناء، لا أريد جزاء ولا شكورا، إنما أعطيكم الهدى لأني أحب الخير لكم. فكانت هذه الرسالة التي تضمنت كل الرسالات السماوية، وكل الأنبياء كانوا يأتون بها بأن يهدون للبشرية الهداية والخير، ويرشدونهم إلى الهدى ويدعونهم إلى ترك الضلالة لوجه الله عز وجل، لا يسألونهم أجرا ولا يريدون شيئا منهم، لا جزاء ولا شكورا. وهذا الرأي يعني كما قلت لك تحفظ عليه البعض وردوا عليه، لأن حتى استدلالاتهم بالأحاديث فيها مقال. وعدت لي رأي الشيخ مصطفى العدوي في هذا الأمر، المحدث الكبير حفظه الله وأطال عمره، وهو يؤصل لهذا الأمر من ناحية صحة الأحاديث التي استند لها من يحرمون تقاضي الأجر لمعلم القرآن، فقال كلها فيها مقال، قال لم أجد حديثا واحدا مما استدلوا به يميل إلى الحسن أو الصحة، أغلبها فيها مقال، وبالتالي حجتهم أضعف. الرأي الثاني يقولون إنه يجوز لمعلم القرآن أن يتقاضى أجرا بشكل مجمل، وهذا ما ذهب إليه أغلب الأئمة كالشافعية والمالكية والحنفية المتأخرون أيضا، أخذوا بهذا الرأي وقالوا أنه يجوز لمعلم القرآن أن يتقاضى أجراً، لأن هناك أحاديث صحاح دلت على أنه يجوز لمعلم القرآن أن يتقاضى أجراً، وعلى رأسها قول الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود ورواه البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله. طبعاً هو أورده من باب الرقية، أنه يرقيك أحد فتعطيه أجراً، لكن يؤخذ على ظاهره هذا الحديث، ويستدل بها لكل معلم للقرآن أياً كان المجال، فيجوز له أن يتقاضى، بل هو أحق الناس بتقاضي الأجر. سبحان الله، بالمناسبة أنا كنت أبحث في هذا الأمر في الأجور التي يتقاضاها الموظفون عموماً أياً كانت الوظيفة، وجدت أنه سبحان الله الرواتب مرتفعة جداً، مروراً من أعلى الوظائف ومن يعطون الوظائف، وجدتها كلها نسأل الله العفو والعافية أراضي القوم من ناحية الشرعية والسخفاء والتافهون والرويبضة، تجد الممثلون والمغنيين وهؤلاء تجد رواتبهم شيء كذا مرتفع جداً، ولا يقبلون بأقل من ذلك، ويتنافسون من يتقاضى الأجر الأعلى، والشركات من يعني تتبنى فلان الممثل أو المغني أو اللاعب الرياضي أو كذا من المشاهير وتعطيه هذا الأجر العظيم. أليس بالله عليكم أحق بهذه الأموال وهذه الأجور كمسلم أن أصرفها لمعلمي القرآن؟ وسبحان الله تجد أولياء الأمور يأتون بأبنائهم وتحب ابنها يكون متميز، فتدخل أفضل المدارس وتدفع أموال بالألوفات وما بيهمها شيء، وتأتي عند معلمة القرآن تجديها تحسبها بالريال وبالجنيه وبالدرهم، تحسبها هكذا وتعطيها مئات، بضع مئات قليلة أو مئتين أو مئة، وهي كمان تفاصل فيها تقول لا كثير كثير للربعمئة، كثير خمسمائة، كثير كذا، وتأتي وتدفع لابنها ألوفات حتى يذهب إلى النادي أو يتعلم رياضة كذا أو فتقول سبحان الله ماذا أنت قائلة لربك؟ ألست ستسألين أمام الله عن هذا المال من أين أتيت به وفيما أنفقته؟ وسيسألك لماذا أعطيت هذه هكذا وهذه هكذا؟ بنسأل، والله لنسأل عن كل هذه الأمور، قد نراها أمور تافهة، لكن والله حبيباتي معلمات القرآن تجدي أغلبهم متعففات. أنا ما بأتكلم عن العموم، أنا بأوصل للأمر بشكل عام، يعني ما بأقصد، ما بتكلم عن حالة خاصة، أنا بتكلم عموما. فأقول إن معلمات القرآن هم أولى الناس وأحقهم، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن يتقاضوا أجراً مقابل هذه المهنة، فلا يلامون أبداً، لكن الطريقة التي يتقاضون بها هنا التي فيها مقال. إذن هؤلاء، والرأي الحديث الثاني الذي استدل به من قالوا أنه يجوز، اللي هي القصة المشهورة التي تعرفونها أغلبكم، عندما مروا بقوم فوجدوا فاستضافوهم وطلبوا منهم أن يضايفوهم فرفضوا، فمرت القافلة وإذا بسيدهم قد لدغ، فأتوا إليهم وقالوا إن سيدنا قد لدغ، فأتى أحدهم ورقاه، فلما القصة التي تعرفونها، فلما رقي قال اجعلوا لنا جعلا، والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ هذا حديث صحيح، قال اضربوا لي بالسهم. إذن هو أقرهم على هذا الفعل أنه رقاهم فطلب أجرة، وبالتالي هذا الحديث يستدل به على أنه يجوز لمن يقرئ القرآن ويعلمه أن يتقاضى أجرا. وأيضا حتى نرد على هذه النقطة نقول: أليس الحبيب صلى الله عليه وسلم أهدى أو أعطى امرأة أعطاها مهرا أن يحفظ زوجه القرآن؟ قال لها أنه زوجتك فلان وهي وافقت عليه بحفظه القرآن، وبعضهم كان مهره سورة من القرآن. أليس هذا يدل على أنه تعليم القرآن أو كذا شيء ينتفع به، وبالتالي يجوز تقاضي أجر عليه كتدريس كتعليم كانتفاع للغير، وليس كتعبد كما قلت في المثال الأول أن تقرأ القرآن حتى تأخذ الأجر، وإلا لم يعطوك أجر لن تقرأ لهم القرآن، هذا حرام. وأيضا مما يدخل في الحرمة أن تكوني أنت الوحيدة في القرية أو في المجموعة أو في المكان، يكون ما في معلمة قرآن غيرك، ما في أحد حافظ القرآن غيرك، فهنا واجب عليك أن تعلمي دون أن تطلبي أجرا أبدا، وتتركي أجرك على الله عز وجل، لكن أنت واجب عليك في هكذا حالة، لست بمخيرة، بل أنت مطالبة أن تعلم المسلمين من حولك القرآن الذي أعطاك الله إياه. لذلك قيل في الحكمة: كما تعلمت يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا كما علمت مجانا، فعلمي طالباتك مجانا لأنك أنت تقاضيتي أخذتي هذا العلم مجانا، صح ولا لا؟ وحتى لو أخذتي بأجر، لو قلت لي والله أنا تعبت كثيرا ومحتاج أخذ الأجر، فأقول لك الأولى أن لا نشق على أهل القرآن وأن نفتح لهم المجال، وهم نحن لا نطلبهم، لكن المفترض أن أنت الآن كمعلمة قرآن أتيتي لفلانة تدرسي ابنها أو تعلمين القرآن أو تحفظي في البيت، المفترض أن يكرموك غاية الإكرام، غاية الإكرام لعدة أسباب، أولها لأنك معلمة عموما، ثانيها لأنك قدمت إلى الإبن في المنزل لم يأتي هو إليك، والمفترض العلم يؤتى إليه لا يأتي هو إلى المنزل. الأمر الثالث أنه كما قلت لك أنه يصرف مصاريف هائلة جدا على التوافه وأمور لا تنفع المرأة ولا الطفل ولا الإبن في الدنيا، في الآخرة ناهيكم على أنه قد يكون نفعها في الدنيا محدودا بقدر ما نفع القرآن عظيم جدا، يقيم الدنيا والآخرة ويصلح له حاله عموما. وسبحان الله أتذكر في إحدى المرات، والله يعني أنا بأحكي القصة بشكل عام هكذا، إنه إحدى الأخوات كانت تحضر، قالت المعلمة كانت بأحوال ظروفها المادية متعسرة، فوضعت إعلان إنه أنا معلمة قرآن ومن يريد أن يحفظ ما شاء الله أحسبه الله حسيبه، يعني متمكنة جدا. ف يعني ما قالت لا أنا معي شهادات وإجازات وكذا، لا لن أطلب إلا بمبلغ كذا، فوضعت حتى كانوا يسألونها كم الأجر تطلبين، تقول أنا لا أطلب شيئا ما يتجود به أنفسكم، وما بتجادل فعلا لو وضعوا لها، لو ما وضعوا شيئا لا تتكلم أبدا، المهم تقول أريد أن أعلم القرآن حتى لا أجلس في بيتي هكذا عاطلة. وسبحان الله ربي سخر لها لأنه علم صدق نيتها أن أتى لها ولد في الأم أحضرته لها في منزلها، لم تذهب هي إليه بل هو حضر إلى المنزل لأن الأم كانت تفقه آداب طالب العلم وأرادت أن تعلم ابنها هذا الدرس، فأحضرته لها في البيت. وبالفعل بعد نهاية كل شهر، في نهاية الشهر قبل أن ينتهي الشهر، ويأتي الطفل الابن ويحمل هدية في يده وبداخلها مبلغ مالي ويعطيها وعبارات كتبت ويعطيها لهذه المعلمة. فسبحان الله تقول صارت الأم أشعر كلما قابلتني وكأني ممتنة عليها جدا، وأنا أشعر بالخجل من كثرة كرمها وأشكرها على ما قدمته لي وكذا. آخر شيء قالت لي أنت لا تعرفين ماذا فعلتي، أنت تركتي بصمة وأثرا، بيتنا تغير تماما بك. قلت كيف ذلك بيتك كله؟ تقول والله الذي لا إله إلا هو لم يعد بيتنا البيت الذي كان عليه قبل أن نتعرف عليك. كيف ذلك بهذا الطفل الصغير الذي أعلمه؟ قالت لها نعم، أنت تعطين لابني الدرس من هنا، لأنه كانت معلمة أمينة متمكنة جدا، فكانت لا تترك الطفل إلا وقد علمته الآيات، وتقول له اذهب وعلمه لوالدتك وأخاك الصغير وعلمه لكذا، فتحثه وتعلمه على قيمة حب الخير للغير، أنت تعلمت شيئا لا تكتمه علمه غيره، بالرغم أنه كان صغيرا، وكانت حتى تشرح له الآيات بطريقة بسيطة جدا وتكافئه، تعطيه مكافأة أو تعمل له أكلة يحبها قبل أن يقدم كعكا أو تصنع له شيئا معينا وتضع عليه اسمه، وكانت تشعر الطفل، وكان الطفل عنده فرط حركة أصبح مهذبا جدا بسلوك هذه المعلمة. حتى الأم بعدما جلست الأم تسألها كيف غيرت حياتكم؟ تقول والله ابني صار مهذبا جدا وصار مطيعا جدا وصار البيت كله مبارك بوجودي، كلما رأى منكرا أنكر علينا وقال المعلمة قالت هذا لا يجوز وقال الله كذا. شفتوا كيف سبحان الله المعلمة لما تكون هذه نيتها لا تريد أجرا، لكن سبحان الله تجد الطرف الثاني عنده من المشاعر ما يراعي هذا الإنسان أو هذه المعلمة القديرة والتي قد تكون أمينة جدا. سبحان الله كلما الإنسان كان عمله تطوعي وما بيريد أجر، تجد سبحان الله عمله متقن أكثر، كلما تقاضى عليه أجرا كلما شعرت أنه تأثيره في القلوب أقل وإتقانه قل أكثر، وهكذا كلما كان لله خالصا لا يشوبه شائبة كلما كان ذو تأثير أقوى وأثر أبقى. وسبحانك ربي تجدي أنك موفقة ويوفق الطرف الثاني في تشبر المعلومة. فبالتالي أنا لما أقول لك أنه يجوز المعلمة، هذا لا يعني أنك تستغلي طالباتك، بل أنت تعففي تماما، وعلى الطرف الآخر كولي أمر الطفل الذي تعلميه أو كذا أن يعرض عليك، هو يعرض عليك، لكن أنت كمعلمة لا تقولي أريد كذا. والأمر الثاني قال العلماء، من حتى تكوني مرتاحة الضمير وتشعر أن الأجر الذي تقاضيته أنت أهلا له، وأنك ما أخذتي لأنك علمت القرآن شيء بينك وبين الله وتريدين أن يجازيك هو ويكافئك، فبإمكانك أن تتقاضي أجرا وتضيف إضافات. يعني مثلا تعلم الطالبات، تعلمي طالباتك التجويد، تعلمي طالباتك، تعطيهم إضافات، تعملي لهم وقفات تدبرية، تعدلي لهم سلوكا، تعملي أي إضافة لطالباتك بحيث هذا اللي يكون أنت تقاضيت على الأجر. لكن تعليمك القرآن حرف الحرف من هذا تركيه لله، لأنه يوم القيامة عندما ترين المعلمات يأخذن الأجور التي لم يتقاضين أجرا ستتحسرين كثيرا، تقولي خسارة، ليتني والله لم أخذ من الدنيا وتفاهتها وحقارتها شيئا، لا أريد شيئا من هذا المتاع الزائل، ليتني عملت مثلهم وتقاضيت الأجر من الذي لا تفنى خزائنه، والذي إذا أعطى يذهل، عطاء في الدنيا قبل الآخرة. ثم إنك في الدنيا ستجدين بركة كبيرة جدا في كل شيء، في مالك حتى ولو كان قليلا، في عيالك، في الأبناء، تجدين في وقتك، في عافيتك، سبحان الله، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. في الدنيا قبل الآخرة بتجدي بركة، وأن الله يعوضك عن هذا الوقت والمجهود الذي عملته، وهو يعلم أنك عملت ذلك لا لشيء إلا له، فتخيلي كيف سيعاملك وهو أكرم الأكرمين. فهذا لما نقول أنه يجوز، هذا لا يعني أننا نحث المعلمات على أن تطمع، وفي بعض المعلمات بصراحة بتستنزف طالباتها، بتمص دمهم مثل ما يقال، تطلب منهم مبالغ جدا كبيرة وتعجيزية، حتى أعطيك إجازة ادفعي لي كذا، حتى أعلمك كذا مما علمني لا أعطيني كذا. أنا لا أعيب عليها، لكن خليك في المعقول، لا يصح أبدا أن تستغلي طالبتك وحاجتها للعلم وأن تتعلم القرآن بأنك تستغليها وتأخذي أموالها بهذه الطريقة اللي فيها جشع. والآن صار التجارة للأسف، حتى الإجازات، يعني سأعطيك إجازة لأنه أنا معي سند عالي فسأطلب مبلغ كذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أرجع وأقول لا أنكر على المعلمة أن تطلب، لكن الأفضل أن لا تطلبي أبدا، ولو طلبتي أطلبي بشيء معقول، لا تفرطي في الأمر حبيبتي وتجعلي استغلال لطالباتك حتى لا تصرفيهم، وتعطي فكرة سيئة جدا من معلمات القرآن، هم ما يكلمون عن الإخلاص وهم أبعد ما يكون عن الإخلاص، لأنه هذا يتنافى مع الإخلاص كلية، إنك أنت خلاص الآن كل همك تجمعي أموال في الدنيا. طيب ما فكرتي بآخرتك؟ ما فكرتي قد تكون هذه الطالبة اللي أنت أعنتيها وما طلبتي منها شيء قد تكون السبب في إدخالك الجنة، قد تكون معذبة فتشفع لك، تقول يا ربي لا تعذبها، تكون هي في الفردوس الأعلى بما علمتها إياه، أنت أوصلت إلى الجنة، وللأسف أنت عملتي عملا زج بك في النار لأي سبب أجارا الله وإياكم. فتأتي هذه الطالبة تقول يا ربي أشهدك أنها قد أعطتني العلم، أعطتني مما أعطيتها يا ربي ولم تطلب مني شيئا، فأسألك ربي أن تحرم جسدها على النار، اللهم أخرجها واجعلها معي في صحبتي، بالصحبتي في الجنة، اللهم ارفع درجاتها، اللهم كذا، تشفع لك. فالثمن غالي جدا، لا تظن انك خسرانه انك تقولي يا الله يعني انا بتنازل وما باخذ اجر. طيب وبعدين حبيبتي، طالما انك ميسوره الحال وربي فاتح لك وكذا خلاص، لكن لو انت محتاجه فهذا مباح تماما وجائز، وبالعكس انت احق من غيرك بان تتقاضي اجرا، لكن كوني متعففه لا تبالغي في الامر. هذا تقريبا كل شيء. طبعا هذا الرأي الأول اللي هو حرمه تماما، والرأي الثاني حلله، والرأي الثالث اللي هو يعني يجوز له، وهو الأصح أنه يجوز. الرأي الثالث يأخذ القارئ عند المعلم عند الحاجة، يعني فترة من الزمن زوجك تعثر في العمل وما عندك المادة وظروفكم جدا ضيقة، فأردت أن تعين زوجك أو أن تعيشي في ظروف أفضل، ففي هذه الحالة أنت محتاجة، أنت في العموم ما بتطلبي أبداً، بس أنت احتجتي الآن فاضطريتي تعملي حلقات أو تدرسي أحد بأجر، وهذه الحالة الثالثة، فعند الحاجة وهذا يجوز، هذا من حقك تماما عند الحاجة، وبمشيئة الله هذا لن ينقص أجرك عند الله أبدا، لأنه يعلم أنك لولا حاجتك لما اضطررت لفعل ذلك. فلما تكوني مضطرة فلذلك حبيبة الغالية لا تعيني أجرا عند حاجتك، وكوني متعففة صدقين سيصب الله عليك الخير صبا من حيث لا تحتسبي. إن شاء الله أكون قد أجبت على هذا السؤال ووصلتك الإجابة حبيبتي، إن شاء الله لن ينقص من أجرك شيئا طالما إن نيتك خالصة لله عز وجل، وفقط ما تدخلي على طمع وإنك حابة تستغلي تشتري بآيات الله، وإنما أنت لحاجتك فقط أخذت بعض من المال يسيرا ليسر لك أمور الحياة. طيب السؤال التالي تقول، أيوة أنا كنت أريد أن أجيب على السؤال التي هي السؤال الذي تقول فيه الأخت، هل القراءة من القرآن المصحف في الجوال ينقص الأجر أيضا؟ يعني هو يتبحر نفس النقطة، أرجع وأقول لك يعني تقصد أنه هو مقارنة بالقراءة من المصحف من الكتابي على الأوراق ينقص الأجر؟ أريد أن أوضح لك شيء حبيبة الغالية. أولاً نتكلم عن موضوع الأجر، هذا أقول كما قلت لك هم يقسمون رحمة ربك، الله عز وجل هو الذي يوزع الأجور، فأنا لا أتدخل فيها ولكن أصل فقط. أريد أن أقول لك أنه قديماً كانت الآيات تكتب على ماذا؟ من أيام الحبيب صلى الله عليه وسلم كانت تكتب على جريد النخيل وعلى الألواح وعلى نحوها من الأشياء، يعني كانوا بدائيين جدا. هل قراءتهم على الألواح تنقص أجورهم؟ بعدها تطور الأمر طبعا كما تعلمون، وكانت تكتب بخط اليد، وبعدها نقطت، وبعدها يعني مراحل تدوين القرآن الكريم، وبعدها أصبح يطبع عندنا في النسخ الموجودة عندنا الآن طبعات للقرآن الكريم مطبوع وبدقة كبيرة، لا يعني لا فيها شائبة أو شيء مشكوك فيه ولا ريب فيه أبدا. وبعد ذلك تطور الأمر الآن في عصر الحاضر، وأصبح الجوالات والأجهزة النقالة في أيدينا. هل طريقة القراءة أو القراءة من هذا أو هذا أو هذا أو هذا على الألواح أو المصحف الورق المكتوب أو كذا ينقص الأجر؟ هي كلها واحد حبيبة الغالية، العبرة بما وقر في القلب وما تأثرت به الجوارح بالمقروء. طيب افرض الآن أنا قرأت عن ظهر قلب، قرأت بدوني ما أمسك لا مصحف ولا جوال ولا شيء أبدا، هل هذا يدل أنه أجري أقل؟ بالعكس تماما، أصبح محفوظا في صدري. فالذي نريد أن نقوله أنه لا يوجد تفرقة بين من يقرأ من القرآن أو كذا، لكن بنتكلم من الزاوية الثانية، أنك تقرأي من ناحية الحفظ، أن تقرأي من كلام الله عز وجل وتحتضن المصحف، والله أخواتي له لذة لا تضاهيها لذة. جربوا أنك تترك الجوال كذا اليوم كامل وتترك المصحف كذا يكون بيدك، ما تتركين لوقت الصلاة وترجع تمسكيه وانت عارف محتضنة تقولي هذا صديقي لن أتخلى عنه أبدا، شيء عظيم. وتقلب الأوراق هذه نعمة عظيمة جدا جدا، نحن ما احنا مدركينها، انك تمسكي بإصبعيك هكذا الورقة وتقلبينها، وعينك تتقلب بين أوراق المصحف وبين كلماته وحروفه، اللهم لك الحمد، نعمة عظيمة جدا جدا. هذا من الزاوية. الأمر الثاني، هذه الحواس ستشهد لك، فأن تتبعي بإصبعك على الورقة، وأن تحركي شفتاك، وأن تسمعي بأذنك، وعينك تنظر إلى الكلمة، كل هذا سيشهد لك يوم القيامة، والأرض التي تجلسين عليها أيضا. الأمر الثالث، لماذا دائما نقول القرآن أفضل أن تمسكي بنصة القرآن؟ لأن حبيبتي الشيطان له خطوات، ومن مداخل الشيطان أن يقول لك احفظي من الجوال، بعدين أنت بتحفظي تجيك رسالة كذا ملفتة وجميلة، تفتحية تقولي الآن سأعود مرة ثانية، تفتح الرسالة الله، وتردي على صاحبتها، وبعدين تردي على التي بعدها، وهي ترد لك وانت تردي عليه، وبعدها تمسك الجوال وتردي على خالتك وبنت عمتك ووالدتك و وبعدين فين راح وردك القرآني؟ خلاص راح أدراج الرياح، والشيطان مبسوط وفرحان إنه الحمد لله أضلك. فهذا أنا بصراحة برأيي وأنتم أكيد تعرفون هذا الكلام واقعي جدا، إنه مجرد ما تمسك الجوال إن لم يكن الله رقيبك ووازعك الديني قوي جدا ما بتقدري تتحكم في ذاتك، الشيطان بيتحكم فيك أكثر للأسف، حتى لو كانت إرادتك جدا قوية ومقبلة على القرآن وحابة فعليا تحفظي وتراجعي وكذا، أول ما تمسكي بالجوال أو الجهاز على طول ماذا تجدين؟ تجدين كذا جاتك رسالة، وانت سبحان الله الشيطان يخلي الرسائل الجميلة جدا والبراقة ما بتجيك إلا متى؟ إلا وانت بتحفظي، وتشعري كذا في شيء يشدك يقول لك رد عليها رد عليها خلاص أرسلت الرسالة، فتردين عليها وانت بتقرأي وردك خلاص، مجرد ما غادرت القرآن، القرآن عزيز ما بيقبل أبدا أبدا انك انت وجالسة بتحفظ القرآن ترد على أحد وترجعي له مرة ثانية، ما بيرضى، فلن تجدي حفظك يثبت ولن تتأثري بالقرآن وقلبك بيكون مصروف. فأنا برأيي أنك تمسك القرآن بيكون بعيد عن هذه الملهيات كلها، وبالتالي بتضطر أن قلبك يكون حاضر فتتأملي في الآيات وتتدبريها ويتشربها قلبك وجوارحك، وتبدأي تمتثلي لما يريد الله عز وجل من أمر أو نهي أو نداء أو وتبدأ تتجاوبي مع الآيات، غير لما تبدأي عقلك في مكان وقلبك في مكان ولسانك في مكان، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فأنا نصيحتي لك من الناحية أن ينقص الأجر أو لا، كما قلت لك أنا وضحت لك في البداية أنه لا، هو ذاته الله عز وجل، ما بتفرق معه أنك تقرأي من كذا أو كذا وكذا، أهم شيء أنك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، تدبري الآيات، لا يهم تقرأي في أي شيء، بالعكس الجوالات هذه نعمة إن نحن استغليناها صح. يعني متى يكون الجوال أفضل؟ يعني مثلا أنت في المواصلات، أو أنت رايحة مشوار، أو أنت في عيادة في الانتظار مثلا حامل أو غيره، فعوضا أن تري منكرات في غرفة الانتظار، وأكيد كلكم ترون يعني أخوات بما أننا نساء، فتذهب إلى عيادة النساء والولادة أو غيره وتجلس أو تعمل مراجعة لأي طبيب، طبيب أسنان أو غيره، تجد منكرات بالجملة في غرف الانتظار، ولا تسمع أغاني وتتراقص، واللي وضع السماعات في أذنها، والمتبرجة واللي تغتاب واللي تضحك بصوت عالي ويسمع صوتها الرجال، وأنت بحجابك الكامل وتشعر أن المكان غير مناسب لك لكنك مضطرة، فماذا تفعلين؟ أخرجي جوالك، كلهم يشاهدون ما يغضب الله، كوني أنت مختلفة وقدوة، فافتح المصحف. كم أنا أتذكر مرة وأنا كنت آخر مرة كنت حامل فيها، وكنت في يعني في المراجعة جالسة في غرفة الانتظار، وجلس يا الله لا حول ولا قوه الا واحاول ان اغمض عيناي حتى لا انا ارى المنكرات، لانه احيانا ما تستطيع تنكري على كل هذا الجمع، او قد يكون الضرر اكبر من النفع وكذا، فكنت جالسه واستغفر الله وانظر الى الارض خلاص، يعني جدا كارهه وجودي في المكان لانه في منكرات كثيره جدا، فسبحان الله والله كانه الهام، ولذلك اقول اتركي هذه البصمه. احدى الاخوات اخرجت الهاتف وبدأت تقرأ القرآن بصوت منخفض جدا، لكن له للقرآن بريق، والله لفتت نظري سبحان الله، ذكرتني أنه أخرج القرآن وقرأ القرآن حبيبتي، واجعلي عينك فيها عوضا أن تكون في الأرض فاجعليها هنا، عوضا عن أن يكون لسانك صامت أو أنك تستغفرين الله أنك متضايقة، اقرأي القرآن في هذا الوقت. أقول لك القرآن في الجوال نعمة عظيمة جدا، أو أنك على السفر أو أنك في مواصلات أو غيره، فهذا الجهاز حجمه صغير لكنه بيحمي لك القرآن، قد تسمعي مقطعا أو كذا فتكوني قد استعملتي فيما يرضي الله فيكون حجة لك أيضا، لكن النية فارقة، رأيتم النية بتفرق معك بشكل كبير جدا. فأنا بالعموم أرجح لك أن تمسكي بالمصحف طوال اليوم، وتجعلي هذا القرآن لا يغادر يدك أبدا، أنت كذا محتضنته طوال اليوم وتتقلبي وتتلذذي بأنك تقلبي صفحاته، لكن لما يكون الأمر جدا كذا أنت مضطرة خلاص وقتها افتح الجوال، وإن شاء الله لن ينقص أجرك ولا شيء، بس أهم شيء كذا تعرفي تتحكمي في ذاتك، واغلقي وسائل التواصل كلها من الخلوي، واجعلي فقط عندك الآن الموجود عندك القرآن، بحيث ما تنصر في شيء آخر، تمام؟ لأن الشيطان لنا بالمرصاد. طيب ننتقل بعد ذلك للسؤال التالي، إن شاء الله أكون أجبت سؤالك حبيبتي، وإذا ما وضحت لك الفكرة اسأليني، أو النقطة اللي غير واضحة أوضحها لك. طيب السؤال التالي تقول: من فضلك عنوان الطريق التي وضحتها في الحفظ عن طريق اليوتيوب. أي حبيبتي هي ذات الطريق الله يحفظك، اللي هو الخرائط الذهنية والتفسير السمعي، كلاهما الاثنان يثبتان الحفظ بشكل رائع جدا جدا، أوصيكم بها والله، حتى عملوها مع أطفالكم وأنتم سترون الأثر بأعينكم إن شاء الله. بالمناسبة إحدى الأخوات الله يفرح قلبها يا رب يسعدها قالت لي بعد ما سمعت هذه المحاضرة أنا ولها بنتان الله يبارك فيهم، اللهم بارك تبارك الله، تقول همتهم عالية جدا بعد ما سمع المحاضرة وبدأنا نعمل على كل الأساليب ونعمل منافسة أنا كوالدتهم وهما بنتي الاثنتان، وعملنا جدول والآن حفظوا اللهم بارك تبارك الله، كان باقي لهم جزء من الذاريات ختموا هذا الجزء، ما بعرف إذا الأخت موجودة معنا أو لا، وما شاء الله هي كانت في البقرة فقالوا لها أمي احفظي معنا، وهم بدأوا يدخلوا في البقرة، فتقول فتح لنا باب عظيم جدا، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كثيرا. هكذا يعني رسائل تجيني والله أخر لله الساجدة، هذا محض فضل من الله، وأسأل الله أن يجعل في كل كلمة تقال نفعا على قدر نياتنا وأعظم، يعني أسأل الله أن يصلح سرائرنا وأن يجعل في كلماتنا أثرا، لأنه ما بي أنا دائما أقول ما الكلام كثير، وهذا الموضوع موضوع الحب وموضوع المراجعة قتل بحثا كما التجويد تماما، لكن من يعمل تجدي الواحدة تدخل 10 مقاطع في اليوتيوب تبحث كيف أحفظ القرآن كيف أحفظ القرآن، وبعدين تضع الهاتف وترقد على المسادة وكأن شيء لم يكن. ليش؟ لأنها سمعت كثير بس القلب للأسف مجمد، عشان الله وإياكم. فيا حبيبتي لما تسمعي موعظة ضعيها في أذنك إنه أنا أريد أن أسمعها وأتأثر بها، أسمعها وأطبق حتى ما تكون حجة علي يوم القيامة، لأنه مجرد ما وصلتك المعلومة أنت أمام الله عز وجل مسؤولة، غير لما تكوني جاهلة، غير لما تكوني ما كانت عندك المعلومة فرفع عن أمة الجهل والنسيان وما السكر علي، يعني أنت غير محاسبة عن جهلك، لكن مجرد وصلتك المعلومة وقيمت عليك الحجة. وطبعا ما في أحد معذور بالجهل، لأن البعض تقول خلاص بما أنه أنا سأسأل إذا ما بتعلم أبدا حتى لا تكون علي الحجة قائمة، من قال ذلك؟ ستسألين أيضا عن جهلك، ألست مطالبة أن ترفع الجهل عن ذاتك؟ وهذا من باب الأمانة إنه الله أعطاك هذه النفس حتى تستثمري من كل النواحي عقليا وذهنيا، وأعطاك قدرات، أعطاك عقل وأعطاك لسان، وبيسألك عن هذه النعم، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، بتسألي أيضا عن عقلك وعن شبابك وعن وقتك وعن عافيتك، وبتسألي عن العلم الذي تعلمته ماذا عملت به، فنعوذ بالله من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، نعوذ بالله من ذلك. كان الرسول يستعيذ بالله من أن يتعلم علما لا ينفع، فلابد حبيبتي خذ المعلومة من هنا من هنا، لا تجمعيها ولا تخلي تدخلي عشرات المحاضرات وقلبك هو هو ذاته، سلوكك هو هو ذاته ما تغير، سمعنا محاضرات بالعشرات وبعدين ما في تأثير، طيب ما فائدتها إذن؟ ما فائدتها؟ عرفت حبيبتي؟ هي مو الفكرة بعدد المحاضرات وعدد الحلقات اللي تدخليها، الفكرة بمن تفعتي به، الفكرة بمن تفعتي به. أنا ضربت لكم مثال قبل ذلك عن من يقول لك أنا قرأت 1000 كتاب في التجويد، قرأت 1000 كتاب في السباحة، قرأت 1000 كتاب في الطبخ، ثم يقال له فلان أنت تقول أنك قرأت أليس كذلك؟ يقول نعم. جميل، تفضلي يا من قرأت في الطبخ ادخلي أرينا مهاراتك، فتدخل وتحرق لك الطبخة أو تنقص لك الملح أو ما تسوي لك الطبخة صح، تقولي لها هذه الكتب كلها وأضعتي وقتك فيها ما لها أي قيمة أبدا. عرفتوا حبيباتي؟ أهم شيء نعمل بما نعلم، الله يسعدكم يا رب ويجعلني وإياكم من العاملون بما نعلم يا رب، اللهم آمين. ونسألك اللهم أن تجعلنا من العاملين بما نعلم وأن تعلمنا ما لم نعلم، اللهم آمين. اسأل الله ذلك دائما حبيبتي، الله يثبتنا جميعا يا رب. السؤال التالي هو السؤال جاءني على الخاص، وبصراحة يعني أكون صادقة معكم هي أكثر الأسئلة اللي بتجيني، فأنا أكون واضحة معكم، أنا ما بقول أعوذ بالله من كلمتي أنا لأنه هذه مشهورة، لكن هو ليس بالخطأ أن أقول كلمة أنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا الماحي، أنا وأنا الحاشر، فبالتالي كلمة أنا في موضعها ليست بشيء، لأن أسمع البعض يقول أعوذ بالله من كلمة أنا، كلمة أنا في موضعها كأن يقول أنا خير منه كإبليس مثلا، هنا تكون، أو أن ينسب الخير لنفسه، هنا تكون أعوذ بالله مذمومة، لكن لما أتكلم عن نفسي ما فيها شيء. فكنت أقول أنه أكثر الرسائل التي تأتيني على الخاص تدور حول ذات الفكرة أنه فلانة مهمومة وكذا، وتحاول أن تفضفض أو أن تشتكي همها وأنها يأست من الحياة وتريد الموت وهذا الكلام، وللأسف كثير جدا، يعني بشكل عارف اثنتان ثلاث لا بأس بذلك، لكن أنه تنتشر وبين أهل القرآن لا، لا بد من وقفة. حبيبتي بارك الله فيك، ألم تسألي نفسك يوما سؤالا، لماذا خلقني الله عز وجل؟ أخلقني ليعذبني وهو أرحم الراحمين؟ إذا أنت تعرفت على الله عز وجل وعرفت لماذا وجدت في هذا الكون، صدقيني ما بيخطر على بالك بيوم من الأيام أنك أنت بتتمنى الموت، لأنه اللي بيتمنى الموت أو يفكر في الانتحار وهذه الأمور معناها والعياذ بالله يائسة وقنطة من رحمة الله، قنط، كأنها تقول يا ربي لم أجد عندك الحل فسأخلص نفسي أنا والعياذ بالله. هذا لسان حال من، كل من يأست وكل من قالت أنا الدنيا سادة بعيوني، أنا خلاص كرهت الحياة، أنا أتمنى الموت، أو وفعليا تفكر في الموت وتقول أنا حاولت أنتحر أكثر من مرة وكذا، ما الذي أوصلك لهذه المرحلة إلا أنه معرفتك بالله للأسف ضئيلة جدا، قد تكون لا تعرفي ربك، لأنك صدقا لو عرفت الله لن تقولي هذه الكلمات، لأن لك رب لطيف، لك رب رحمن، لك رب رحيم، لك رب خبير، لك رب قادر، لك رب جبار، لك رب صمد، لك رب بأسمائه الحسنى وصفاته، مر عليها كذا واحدة واحدة وانت مستشعرتها صح، مستشعرتها صح، انه يا الله لي رب بهذه العظمة وانا في غفلة وانا ابحث عن العلاج عند غيره، فعلا أنا يعني بهذا الشكل أنا فقدت عقلي، أنه أنا يكون لي رب بهذه العظم وبهذه الجبروت وبهذه القدرة وبهذا الجبر، وإنه سبحانه وتعالى يدافع عني ويرحمني في ضعفي ويلطف بي حين يرى قلبي منكسرا يجبره ويعوضني خيرا مما أتخيل بكثير، ومع ذلك أرى أنه لا يمتن علي، خلقني ورزقني وسترني وتاب علي وتفضل علي وامتن علي بنعم لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك أنا أنسى تماما أنه موجود بحياتي وأبدأ أبحث أنا لنفسي عن حل بعيدا عنه، أي جحود هذا وأي نكران، نكران لفضله جل شانه ولعظمة قدره. فأول ما تجدي أحد بيبدأ، أنا ما أقول لك يا حبيبتي لما تأتي تقولي لفلانة الشيء كذا ضايقني، عادي هذا حتى لا يتنافى مع إيمانك بالقضاء والقدر وإنك تشتكي، لا لا لا، أنا بأتكلم عن التي تشتكي كأنها تشتكي خالقها للمخلوق، تشتكي من حبيبتي لمن؟ لما تأتي تقولي أنا اليوم هذا الأسبوع لوحدي فقدت كذا، وكأنك متذمرة وكأنك ناقمة، يعني استغفر الله العظيم، كأنك تتكلم كأنك ناقمة على الله وعلى قضائه وقدره، عفاني الله وإياكم، والله البعض تتكلم بهذه الطريقة إن يا الله، كأن والبعض يقول إن الله تذكرني أو الله افتكرني، كما قالت لي إحدى الأخوات الله يهديها تقول والله كأن الله افتكرني والمصائب كلها جات علي مرة واحدة، استغفري ربك ما كان ربك نسية، عفى الله عنا وعنكم. شوفوا أحياناً الشيطان بيدخل لك كمان من هذا المدخل ويأتي لك، هو شغلة أنه يحزن الذين آمنوا يجعل في قلوبهم الحزن، فتصابي بنقطة معينة أنك حتى تنسي أن الله موجود معك وتستغني، تقولي أنا تخليت عن كل أحد حتى ربك، تقول حتى تخليت عن كل أحد، ساجد أنا حل لنفسي، كيف يعني بتجدي حل لنفسك؟ ليس لها من دون الله كاشفة، وانت ضعيفة جدا، انت بدون الله لا شيء، ولازم تفهمي هذه الحقيقة وتعرفي يا غالية ان الله عز وجل ما وعدك انه بيأتي بك في هذه الدنيا وبتكون جميلة وما فيها بلاءات ابدا وكلها وردي وكلها فرح وكلها سعادة وما فيها ابتلاءات وما فيها مصائب، لم يفعل ذلك، الله جل شانه كان اقرأي كلام الله وأنت تعرفين ذلك. قال ليبلوكم الذي خلق الموت والحياة. حتى حياتنا خلقه الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تخيلي يعني أنت الآن الأخت التي تقول ذلك، تخيلي أنت كيف أنك بعدتي تماما عن الغاية التي خلقتي من أجلها أصلا في هذه الدنيا، وأن الله وضح لك أنك في يوم من الأيام مغادرتها. ما في أحد مخلد في هذه الدنيا أبدا، ما تجري كما قال الله عز وجل حبيبي صلى الله عليه وسلم، أفإن مت يا محمد أفإن مت فهم الخالدون. لست أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كلنا موت. قال أفإن مت فهم الخالدون. Free PC audio recorder. محاولة الثالثة. Stop. Zero.